المختصر في تاريخ فلسطين، تأليف الدكتور محمد شتي، من إصدار دار الشروق للنشر والتوزيع في عمان ورام الله، وقراءة نايف خوري. الدكتور محمد شتي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، تقلد عدة مناصب وزارية، ترأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار، له العديد من المؤلفات في السياسة والاقتصاد والأدب. ولد في قرية تل في قضاء نابلس سنة 1958، يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة سيسكس في بريطانيا، وعمل في التدريس الجامعي. وهذا الكتاب إهداء، أهدي لكم كتابي هذا آملاً أن تجدوا فيه كل ما هو مفيد من أجل فلسطين حرة وعامرة، والله الموفق. دكتور محمد شتي، 22 من شهر تشرين الثاني 2016. مقدمة. يعج تاريخ فلسطين بالأحداث، فهي أرض المنشر والمحشر، حيث دفن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وأسري إليها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أولى القبلتين، ليعرج منها إلى السماوات العلى، وفيها ولد السيد المسيح عليه السلام ومنها صعد. تعرضت هذه الأرض لكل أشكال الاحتلال والغزو، وأبشعها الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني الإحلالي، الذي حاول استبدال أهلها بعد طردهم بمستوطنين يهود، واستبدال هويتها وثقافتها الأصيلة بأخرى مختلقة. الجغرافيا وتعدد المناخات من ضمن أسباب جعلت هذه الأرض مطمعاً للغزاة على مر الزمان، وفيها عرفت الزراعة بوقت مبكر، واستخدم فيها الإنسان المحراث لأول مرة، وأنتجت وما زالت تنتج أفضل أنواع التين والزيتون والعنب والتمر والبرتقال والليمون في العالم. قدمت فلسطين للحضارة البشرية الكثير من العلماء، وعرفت فيها مهن مبكرة كالحدادة والنجارة، وتميزت بلغتها الكنعانية القديمة، وفيها من الآثار ما يكفي لرواية حكايتها منذ بزوغ فجر التاريخ إلى يومنا هذا. وقد حاولت في هذا الملخص أن يكون مختصراً ولكن شاملاً وميسراً للقارئ المهتم بتاريخ فلسطين القديم والمعاصر والحديث، وجعلنا لغته سهلة خالية من التعقيدات، واحتكمت بذلك إلى نخبة من أساتذة التاريخ والأثار والعلوم السياسية الفلسطينيين. وهنا أود أن أشكر الأستاذ الدكتور أيمن يوسف، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية، والدكتور عدنان ملحم من قسم التاريخ في جامعة النجاح الوطنية، والدكتور حامد سالم رئيس دائرة الآثار في جامعة بير زيت، والدكتور أحمد عزم مدير برنامج ماجستير الدراسات الدولية في جامعة بير زيت أيضا. والشكر موصول إلى أسماء مرزوق التي عملت بكل جهدها ليكون النص في أحسن أحواله إخراجا ولغة، وإلى ثابت ذيب وسونيا مخلوف وهديل العبيدي على جهدهم، كما أن الشكر موصول أيضا للأخ عارف حجاوي على المراجعة اللغوية للنص لتفيد الكلمات المعاني المكلفة بإيصالها. هذا الكتاب لكل من يريد أن يعرف ولو شيئا عن فلسطين من طلبة وباحثين ومختصين ومهتمين، آملين أن نكون قد وفقنا في إيصال رسالة واضحة عن فلسطين. والله ولي التوفيق. محمد شتي، رام الله، 2015. فلسطين. عرفت فلسطين باسم أرض كنعان كما أفادت رسائل تل العمارنة والسجلات الأشورية، ولاحقاً اليونانية والرومانية، التي أشارت إلى فلسطين بأنها الأرض المقدسة. ولموقع فلسطين أهمية كبرى بين مختلف القارات باعتبارها حلقة الوصل بين بلاد الشام في آسيا ومصر في أفريقيا، مع إطلالتها على أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وتتمتع فلسطين بتنوع جغرافي ممتد عبر السهل الساحلي على طول البحر المتوسط، ثم يلي ذلك سلسلة جبلية تليها منطقة الأغوار الفلسطينية التي هي امتداد لحفرة الانهدام الأفرواسيوية الواصلة بين سهول شمال فلسطين إلى البحر الأحمر مرورا بالبحر الميت وأريحة. عاش الإنسان في أرض فلسطين من أقدم العصور قبل نحو 1.5 مليون سنة فيما عرف بالعصر الحجري القديم، في الكهوف، معتمداً بشكل أساسي على الصيد بعد أن عاش أولاً ملتقطاً ما وفرته الطبيعة من غذاء. ويعتبر موقع تل العبيدية الأثري جنوب بحيرة طبرية خير برهان على وجود الإنسان في فلسطين في هذا العصر. ومع استمرار تطور الحياة في العصور المتتالية، طور الإنسان في هذه الأرض مكان سكنه، فأنشأ بيوتاً مستقرة، وانتقل من مرحلة الصيد إلى الاعتماد على الأغذية النباتية التي حصل عليها عن طريق الزراعة. ويعتقد أن مكتشفات في كهف كبارة في منطقة الكرمل تدلل على هذه المرحلة الانتقالية، أي قبل نحو 19,000 سنة، فقد وجدت أدوات تشبه منجل الحصاد وشفرات وغيرها، كما وجدت بمغارة شقبة في وادي النطوف غربي القدس مخلفات إنسانية تعود إلى نحو 10,000 سنة قبل الميلاد، وهي دلالة على الانتقال من حياة الترحال إلى حياة الاستقرار، ومن مرحلة جمع الطعام إلى البدء بإنتاجه، حيث أخذ الإنسان يطحن الحبوب قبل أكلها ويصطاد الأسماك. ودلت الحفريات الأثرية على وجود قرى ثابتة في موقع عين الملاحة على الضفاف بحيرة الحولة، وسبقتها نواة لبيوت دائرية في مغارة وادي فلاح. ومن ثم شهدت فلسطين تطوراً نوعياً بالتحول إلى الزراعة لأول مرة في تاريخ البشرية، حيث ساهمت الزراعة في بناء أول مدينة بالعالم على موقع تل السلطان في أريحة، كما ظهرت صناعة الأواني الفخارية قبل 6,000 سنة. دخلت فلسطين في حضارة الغسول حوالي 4,500 سنة قبل الميلاد، أي خلال العصر النحاسي. فقد بيّنت الاكتشافات في تليلات الغسول شمالي البحر الميت وجود أدوات نحاسية في بيوت طينية مستطيلة الشكل ومسقوفة بأعواد القصب مع رسومات لطيور وحيوانات على جدرانها كرموز دينية تشير إلى طقوس عبادة. وقد امتدت هذه الحضارة إلى منطقة بئر السبع وغزة وإلى الساحل الفلسطيني، وخاصة في منطقة يافا وصولا إلى سهل مرج بن عامر. بدأت المدن بالنشوء خلال العصر البرونزي المبكر والمتوسط، وأخذت تنمو حولها قرى زراعية على شكل عناقيد، وذلك فوق المرتفعات المتوسطة والهضاب مثل منطقة العفولة وتل المتسلم أي مجدو وبيسان والفارعة والقدس وأبو شوشة وغزة. واستخدم الطوب المصنوع من الطين المجفف في بناء المساكن، كما استخدم الخشب في سقف البيوت. وميز هذه المدن وجود معابد بأحجام متفاوتة كما تشير الحفريات، وتتبعها مدافن جماعية تطورت مع الزمن لتصبح مدافن فردية مقطوعة في الصخر. وكان يدفن مع الميت أدواته وأوانيه أو الحلي والخرز والبرونز خاصته، وتشير بعض المصادر العلمية الرصينة والمحكمة إلى أن سكان تليلات غسول دفنوا موتاهم الأطفال في أوان وجرار فخارية. واعتمدت القرى الزراعية على الحبوب والزيتون وصناعة الفخار والأدوات النحاسية والبرونزية، وتوسع سوق التجارة ليصل إلى مصر وسوريا نتيجة وفرة الإنتاج. وتعتبر أريحة أبرز مدن هذه الفترة، ويعتقد أنها بنيت حوالي 8,000 سنة قبل الميلاد، في حين أسست بقية المدن ما بين 3,000 إلى 4,000 سنة قبل الميلاد، ومنها عراد وتل تعنك قرب رام الله وتل الفارعة قرب نابلس وتل المتسلم أي مجدو. بدأت المدن الفلسطينية تنشط بشكل أكبر، وظهرت فيها أنماط جديدة من المباني، وتوسعت التجارة في 1000 قبل الميلاد لتغطي بلاد ما بين النهرين إلى جانب سوريا ومصر. وفي هذه الفترة ظهرت مدن جديدة مثل عسقلان والقدس وتل بلاطة قرب نابلس. وازدهر الإنتاج الزراعي من قمح وشعير وزيتون وفاكهة، والإنتاج الحيواني من ألبان وعسل ولحوم، وعبد الإنسان في هذه المرحلة الإله بعل، وهو أهم الآلهة عند الكنعانيين، وظواهر طبيعية كالشمس والعواصف. ونتيجة التبادل التجاري تأثرت المدن الفلسطينية بالثقافة المصرية، فظهرت المنحوتات المصرية في مدن مثل تل عجول وبيسان وتل الفارعة ورأس العين ومجد ويافا وأسدود وتل القدح. وخلال هذه الفترة وقعت فلسطين تحت حكم الهكسوس الذين كانوا يحكمون مصر، وعرفت المدن في تلك الفترة السواتر الترابية لتحمي نفسها من الغزو الخارجي، وبنيت الأسوار حول المدن وتخللتها البوابات. بعد القضاء على الهكسوس إثر حملة تحتمس الثالث على فلسطين حوالي 1500 قبل الميلاد، هدمت تحصينات المدن وسادت حالة من الفوضى، وخاصة في مناطق جنوب فلسطين، وبعد هزيمة تحالف المدن الكنعانية أمام القوات المصرية في معركة مجدو عام 1468 قبل الميلاد، امتدت سيطرة المصريين إلى مناطق شمال فلسطين وبقية بلاد الشام، وخضع كامل فلسطين للسيطرة المصرية. وظهرت خلال هذه الفترة أنماط جديدة من فنون العمارة والخزف والنقوش، وحتى أنماط جديدة من الأسلحة والعلاقات الاقتصادية، لا سيما أن دولة الهكسوس كانت مترامية الأطراف. وتدلل الوثائق أن اللغة المتداولة عالمياً كانت اللغة الأكادية واللغة السامية أو الكنعانية، والتي تفرعت منها اللغات الأخرى مثل الآرامية والعبرية والفينيقية، واستخدم الإنسان آنذاك الخطوط الهيروغليفية والمسمارية في الكتابة، إلى أن طور خطوطه الخاصة التي ظهرت في مخطوطات في أوغاريت رأس شمرة، والتي أصبحت أساساً للغة اليونانية. تظهر رسائل تل العمارنة بين ملوك مصر وزعماء وحكام المدن السورية، والتي تعود إلى فترة الفرعون أمنحوتب الثالث ومن بعده أخناتون، خلال الفترة من 1388 إلى 1334، طبيعة العلاقة بين مصر وفلسطين، حيث جبيت الضرائب لصالح الفرعون الذي انتهج سياسة فرق تسد لتفسيخ تحالفات مدن فلسطين ضد الفراعنة، فدبت الخلافات بين ملوك المدن خاصة تل بلاطة وتل المتسلم مجدو، وتركزت الإدارة المركزية المصرية لكل فلسطين في غزة وبيسان. قاوم الكنعانيون الوجود المصري وثاروا عليه، ومن أبرز الأحداث في تلك الفترة ثورة تعنك قرب جنين، وتدريجيا انحسر النفوذ المصري إلى أن انتهى لصالح الحثيين، وهم شعب هندو أوروبي نزح إلى بلاد الأناضول في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. وخلال هذه الفترة بالذات، أي في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، دخلت إلى فلسطين من مصر عبر شرق الأردن مجموعة عبرانية، ويقول المؤرخون إن النبي موسى كان على رأسها، لكنه توفي في منطقة شرق الأردن عند جبل نيبو أو خلال التيه، وفي الحالتين لم يدخل فلسطين. كانت فلسطين عامرة بسكانها الأصليين من الكنعانيين، ووصلتها في فترات معينة مجموعات من شعوب البحر من جهة الغرب عبر البحر، وتحديدا من جزر إيجا، واختلطت هذه الشعوب مع الكنعانيين والآراميين. ومن أبرز هذه المجموعات الفلسطينيون الذين يعتبرهم بعض المؤرخين سكان فلسطين الأصليين، في حين يعتبرهم البعض الآخر من شعوب البحر، كما أن رواية ثالثة تقول إن تزاوج الكنعانيين مع الفلسطينيين هو ما أنتج الأمة الفلسطينية قديما، بحيث أهلها ذلك لبناء حضارة نافست العبرانيين والهجرات الأخرى الوافدة إلى فلسطين. كما استقر في فلسطين بعض السكان الذين وصلوها من الشرق وأسسوا فيها عدة ممالك كالعمونيين والمؤابيين والعبرانيين، مع استمرار وجود السكان الأصليين من الكنعانيين الذين سكنوا معظم المدن المتشكلة قبل هذه الهجرات الوافدة لبلادهم. وقد حاول المؤرخون الصهاينة اعتمادا على تفسيراتهم بالتوراة الإيحاء بأن فريقا واحدا هو العبرانيون قد سيطر على فلسطين في ذلك الزمن، وهذا ما تنفيه الدلائل الأثرية والتاريخية، مبررين استعمار فلسطين بما سمي بالحق التاريخي. وعندما حاول العبرانيون تشكيل إطار سياسي من القبائل بقيادة طالوت الذي نصب نفسه ملكا عليهم، دخلوا في صراع مع الفلسطينيين الذين هزموا العبرانيين ودمروا مركزهم في شيلو. أما القدس فبقيت في يد اليابوسيين حتى نجح داود باحتلالها، بعد أن تكونت كل من السامرة ويهودا لتصبح مركز الصراع بين الفلسطينيين ومملكة داود. ولم تستمر مملكة داود طويلا، فقد انتهت عقب نهاية حكم ابنه سليمان، بعد أن دخلت في صراع مع جميع الممالك القائمة في فلسطين والشام. وقد نسجت التوراة القديمة الكثير من القصص عن مملكة داود وسليمان، مثل امتلاك سليمان قصورا فاخرة وزواجه من 700 امرأة واقتناء مئات الجواري وتسخير السحرة لخدمته، إلى أن الحفريات التي قامت بها إسرائيل منذ احتلالها القدس عام 1967 لم تثبت وجود قصر ضخم لداود فيها أو حتى الذي يسمى بهيكل سليمان. وبعد موت سليمان انقسمت مملكته إلى شمال مركزه في منطقة نابلس وجنوب مركزه في منطقة القدس، وبقي هذا الحال إلى أن دخلت جيوش فرعون مصر شيشانق إلى فلسطين وبسطت سيطرتها عليها في القرن العاشر قبل الميلاد، وكانت الضربة القاضية لمملكة العبرانيين قد وجهها الأشوريون بقيادة بلاصر الثالث عام 745 قبل الميلاد، عندما أخضع بلاد الشام لحكمه بما فيها فلسطين، وظلت المدن الفلسطينية تدفع الضرائب للأشوريين. وبعد سقوط نينوى عاصمة الأشوريين بيد البابليين، تحولت المدن الفلسطينية لدفع ضرائبها للبابليين. ونتيجة هزيمة الأشوريين حاول المصريون الفراعنة دخول فلسطين مرة أخرى، وبالتنسيق مع بعض المدن، إلى أن القوات البابلية بقيادة نبوخذ نصر هزمت المصريين وأحكمت سيطرتها على كافة بلاد الشام، ودخلت القدس عام 597 قبل الميلاد، وسبت من فيها من اليهود الذين حاولوا التآمر مع المصريين ضد البابليين وهدمت القدس. وبهذا انتهى الوجود العبراني في فلسطين. وتتكرر هنا الرواية اليهودية المزعومة حول طلب الملك نبوخذ نصر من اليهود وعلى رأسهم النبي دانيال السجود للصنم فرفضوا، مما عرضهم للسبي والإلقاء في النار. بالإضافة لما ذكر أعلاه، سكنت فلسطين أيضا قبائل آرامية وكذلك قبائل عمونية أسست مدينة ربت عمون بالأردن. وتورد التوراة أن الصراع اندب بين داود والعمونيين في عدة مواقع، لكن عمون بقيت بيد العمونيين إلى أن سيطر عليها نبوخذ نصر، وسكن أرض فلسطين أيضا المؤابيون الذين دخلوا إلى أجزاء من فلسطين. وعاش فيما بعد في فلسطين الأدوميون، وهم من نسل عيسى بن إسحاق بن إبراهيم، وبالتحديد في منطقة النقب وجنوبها، وكان مركز نفوذهم في منطقة بصرة جنوب سوريا. واندثرت المملكة الأدومية بعد هزيمة الفرس لدولة بابل سنة 539 قبل الميلاد، وقد ورث الفرس الحكم في جميع أنحاء بلاد الشام بما في ذلك فلسطين. وخلال فترة حكمهم جاء عدد من يهود بابل إلى فلسطين، وفي الفترة ذاتها وفد السامريون إلى منطقة نابلس واستقروا فيها مؤمنين أن الهيكل على جبل جيرزيم جنوب المدينة. وتقول الرواية السامرية إن السامريين توسعوا وبنوا لهم مستوطنات في شمال نابلس وجنوبها ومناطق أخرى من فلسطين. في عام 332 قبل الميلاد وصل الإسكندر المقدوني إلى شواطئ فلسطين قادما عبر البحر من مقدونيا اليونانية، وحقق انتصارات على الفرس في مصر وبلاد العراق إلى أن توفي في بابل. وإثر وفاته دخلت إمبراطوريته في حروب بين أتباعه، فكل منهم أراد أن يرث جزءا من الإمبراطورية، وعليه أسس السلوقيون دولتهم في بلاد الشام، وحكم البطالمة مصر، ووقعت بين الطرفين حروب كثيرة هدف كل طرف فيها إخضاع الآخر. وكانت روما قد بدأت تبرز كقوة ناهضة أرادت أن تتوسع نحو الشرق، ووصلت جيوشها إلى فلسطين واصطدمت بالسلوقيين الذين هزموا أمامها عام 190 قبل الميلاد، وخضع ملكهم للروم ودفع الجزية. ونتيجة لضعف السلوقيين استقوى عليهم المكابيون، وهم حركة يهودية، ودخل الطرفان في حرب استمرت 40 سنة، وانتهت بفوز الحشمونائيين أو المكابيين الذين هزمهم فيما بعد القائد الروماني بومبي، لتصبح كل فلسطين وبلاد الشام تحت حكم روما. في سنة 65 قبل الميلاد دخل الرومان إلى فلسطين، وبعد سنتين دخل بومبي إلى القدس وأطاح ببقايا أسرة الحشمونائيين من اليهود الذين تمركزوا في المدينة، وجردوا من كافة الامتيازات ما عدا السماح لهم بالعبادة والإبقاء على منصب الكاهن الأكبر الذي أصبح يعينه الرومان. وقد حظي اليهود بتسهيلات أكبر في عهد يوليوس قيصر ككل من وقع تحت الإدارة الرومانية في بلاد الشام. فقد ألغى يوليوس قيصر الضرائب الباهظة التي فرضها الجنرال بومبي على اليهود، كما سمح لهم بإعادة بناء القلاع والحصون في منطقة القدس. واستمر هذا الحال إلى أن اغتيل يوليوس قيصر سنة 44 قبل الميلاد، وحل مكانه أنطونيوس في إدارة سوريا وفلسطين، وعين بدوره هيرودس مسؤولاً عن بيت المقدس مقابل دفع مبلغ من المال. وبعد انتحار أنطونيوس وتسلم أكتافيو أغسطس زمام الحكم في روما، تم تجديد ولاية هيرودس وبشكل أوسع لتشمل مناطق فلسطين الساحلية. وفي عهده بنيت قيسارية وسميت بذلك نسبة لقيصر روما، وسباستيا قرب نابلس ورأس العين وفصايل شمال أريحة وقلعة أريحة، كما بنى حصنا منيعا قرب بيت لحم عرف باسم حصن هيروديوم. ويقول الباحثون إن هيرودس كان أدوميا، والأدوميون من العرب الذين فرضت عليهم اليهودية بحد السيف. وقبل وفاته حاول هيرودس توريث الحكم لأولاده الثلاثة، لكن إدارة روما رفضت منح امتيازات لاثنين من أبنائه، وقامت بإلحاق العديد من مناطق فلسطين لحكم والي سوريا، وألحقت بقية المناطق من فلسطين مباشرة إلى إدارة روما. واستمر هذا الحال حتى عام 66 ميلادية، حيث شهد هذا العام بالذات تمردا على الحكم الروماني بسبب الاضطهاد وارتفاع الضرائب. وكان ذلك في عهد نيرون قيصر روما الذي أوكل إلى تيتوس القضاء على التمرد، فقام بهدم بيت المقدس. وفي عهد الإمبراطور فيسباسيان بنيت مدينة عمواس ونابلس وإليا كابيتولينا بيت المقدس الجديدة واللد وبيت جبرين. جاءت الديانة المسيحية في أجواء من الاضطراب داخل فلسطين نتيجة علاقة روما الشائكة مع ممالكها ومدنها، ومع اليهود الذين كانت تعين كاهنهم الأكبر وتريد منهم الاعتراف بالأباطرة الرومان كآلهة. ولد السيد المسيح في بيت لحم سنة 4 قبل الميلاد، ويعود الخطأ في تاريخ ولادته إلى خطأ في حسابات إنشاء مدينة روما. وجاءت رسالته ثورة على انغلاق المجتمع اليهودي وطقوسه، كونهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار. وجاءت دعوة السيد المسيح لتحرير الإنسان من القيود التي فرضتها اليهودية، وعبادة إله واحد لكن بثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس. ويعتقد أن الأناجيل الأربعة التي تناقلت تعاليم السيد المسيح متى ومرقس ولوقا ويوحنا قد كتبت على مدار 40 عاماً في الفترة ما بين سنة 60 إلى 100 ميلادية. ولم يقبل اليهود المسيح على أنه المخلص المنتظر، واعتبر المسيحيون خوارج عن الدين اليهودي، فاضطهدوا واعتدي عليهم، خاصة أنهم كانوا في بيت المقدس. وبموازاة مسيحية القدس ظهرت مسيحية أنطاكيا التي اعتبرت المسيحية ديانة جديدة شاملة لا امتدادا للديانة اليهودية. وبالرغم من أن المصادر الغربية والمسيحية عموماً حاولت إعطاء روايات مختلفة حول ردود أفعال اليهود بخصوص نبوة السيد المسيح وميلاده في فلسطين، إلا أن هناك إجماعاً على أن الأمر خلق حالة من التوتر والارتباك لدى اليهود. وكان أهم تحول في الديانة المسيحية عندما اعتنقها إمبراطور روما قسطنطين عام 312 ميلادية. وبسبب اضطهاد اليهود المسيحيين في البدء، اضطر اليهود لمغادرة بيت المقدس متوجهين إلى مناطق متفرقة في أنحاء فلسطين وبلاد الشام وأنحاء الإمبراطورية الرومانية. بعد العام 135 منع اليهود من دخول القدس التي أصبحت في عهد هدريان مدينة رومانية مزدهرة وذات نشاط اقتصادي متميز، وخاصة صناعة النسيج، إلى أن الحالة تغيرت في القرن الثالث الميلادي، إذ سادت الفوضى في أرجاء الولاية الرومانية وتدهور إنتاجها الزراعي والصناعي نتيجة هجمات القبائل الجرمانية في أوروبا وعناصر الدولة الساسانية في الشرق، كما كان هناك تمرد داخلي نفذته زنوبيا ملكة تدمر وزوجها أذينة. انتهى على يد ديوقلتيان وقسطنطين اللذين حكما من 284 إلى 337 ميلادية على التوالي، وأسسا لنظام إداري وعسكري ومالي جديد. وحسب هذا التقسيم شملت فلسطين مرتفعات الجليل ومنابع نهر الأردن والأغوار الشمالية والجولان، وكذلك المنطقة الممتدة من جنوب الكرمل قرب حيفا إلى جنوب رفح بما يشمل القدس والخليل ونابلس وأجزاء من شرق الأردن، وشملت أيضا منطقة النقب. كان أتباع الديانة المسيحية قليلي العدد، وكان بعضهم من اليهود وآخرون من غيرهم، وأراد بعض اليهود الذين قبلوا المسيحية أن تكون مستندة إلى الشريعة اليهودية، وخاصة فيما يخص نظام التطهير بما يشمله من ختان وغيره. أما الآخرون فلم يروا في ذلك شرطا، واعتبروا الخلاص الذي دعا إليه السيد المسيح هو خلاص الروح، وأن مجيئه هذه المرة هو تمهيد لمجيئه مرة قادمة حين ينتهي العالم. وأراد المسيحيون من أصل يهودي من المسيح أن يعيد لهم مجد حكمهم الذي ضاع أيام حكم بومبي لفلسطين، وأصبح أتباع السيد المسيح يدعون بالمسيحيين عام 40 ميلادية بعد أن خرجوا إلى التبشير في مناطق مختلفة من فلسطين وأنطاكيا بعد تأسيس كنيسة القدس التي حاكمت استفان أحد رموز المسيحيين من أصل يهودي بتهمة التهجم على الشريعة، وأعدم رجما كما حكم أمام الوالي الروماني يعقوب وهو قريب السيد المسيح بذات التهمة وأعدم أيضا. وعليه هاجرت مجموعة أخرى باتجاه شرق الأردن، وذلك في ذات الفترة التي قضى فيها الإمبراطور هدريان على ما يسمى بتمرد بركوخبة على الرومان في فلسطين سنة 135 ميلادية، وعليه طرد اليهود من القدس كليا. عبد الناس روما وبنيت هناك المعابد والهياكل، وكان فيها الكهنة الذين يقودون العبادة من تلك الهياكل. وتميزت هياكل روما عن غيرها بشكل البناء ووجود نسرين منحوتين على مداخل المعابد. وتأخر ظهور مباني الكنائس إلى فترة طويلة لاحقة لنشوء المسيحية الدينية، وقد يكون أحد الأسباب لذلك الاضطهاد الكبير الذي عاشه المسيحيون على أيدي الرومان في بداية الرسالة المسيحية. وبدأت شخصية الديانة المسيحية بالتبلور بعد أن تخلصت بالتدريج مما ألحق بها من عادات وشرائع يهودية، وأصبحت هناك مسيحية يونانية في الشرق، وأخرى لاتينية اللغة في الغرب، وثالثة سريانية. وكانت الإسكندرية هي المدينة الرئيسية التي أنشئت فيها مدرسة مسيحية، ثم تبعتها قيسارية وغيرها. وبسبب اعتناق الإمبراطور قسطنطين للمسيحية أصبحت الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. ومن أجل توحيد المذاهب المسيحية المختلفة سمح بعقد المجمع المسكون الأول في نيقيا بتركيا عام 325، وهو المجمع الذي يبت في القضايا المفصلية ويحضره جميع أساقفة الكنيسة. وبنى الإمبراطور مدينة القسطنطينية إسطنبول اليوم التي حملت اسمه. وفي عهده بنت والدته هيلاني كنيسة القيامة بالقدس وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة البشارة في الناصرة. وقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطورية روما الشرقية وأخرى غربية في عام 395 ميلادية، حيث وزع الإمبراطور ثيودوسيوس أولاده ليحكم كل منهم جهة من الإمبراطورية، إلى أن سقطت روما عام 476 ميلادية، في حين استمرت الإمبراطورية في الشرق تحت اسم الدولة البيزنطية لمدة تزيد عن 1000 عام، حيث تم المزج بين الإمبراطور كموقع سياسي ومنصب ديني كونه رأس هرم الكنيسة. وقسمت فلسطين في عهد البيزنطيين إلى 31 قضاء تضم 453 مدينة وقرية. مع تمركز النشاط الإداري في المدن، عاشت فلسطين فترات الحروب ما بين الروم والفرس، وكان أشدها تلك التي قادها هرقل بدعم من بطريرك القسطنطينية وانتصر فيها وأعاد الصليب المقدس إلى القدس عام 629 بعد أن كان استولى عليه الفرس قبل ذلك ب7 سنوات. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن هرقل بعقليته العسكرية وتكتيكه الاستراتيجي استطاع هزيمة الفرس والوصول إلى عاصمتهم نينوى، وفرض عليهم معاهدة سلام سمحت له بالعودة إلى القدس وإعادة كنائسها. عندما بدأ المسلمون بشن معارك من أجل نشر الدين الإسلامي، كانت دولتا الفرس والروم قد ضعفتا، وكان الصدام الأول بين المسلمين والرومان في عهد أبي بكر في قرية دائن قرب غزة، إذ أمر أبو بكر الصديق جيوش المسلمين بالتوجه نحو بلاد الشام بعد انتهاء حروب الردة. وأمر القائد عمرو بن العاص عام 633 ميلادية الموافق 12 هجرية بأن يقصد فلسطين بجيشه عبر الطريق الساحلي مرورا بدائن. وبعد أن أنهى شرحبيل بن حسنة مهمته في شرق الأردن ويزيد بن أبي سفيان مهمته في دمشق، التقت الجيوش مع عمرو بن العاص في فلسطين قرب الرملة في منطقة أجنادين، حيث كان الروم قد تجمعوا أيضا وجرت معركة تعتبر الأولى بين الروم البيزنطيين والعرب المسلمين، وذلك عام 634 وانتصر فيها العرب والمسلمون. وفي عام 636 وقعت المعركة الفاصلة في تاريخ بلاد الشام، وهي معركة اليرموك، حيث أحكم العرب المسلمون سيطرتهم على مناطق واسعة من سوريا والأردن وفلسطين، إلا أن بيت المقدس وقيسارية بقيتا في أيدي الرومان بعد تلك المعركة. وتوجه عمرو بن العاص بعد أن انتهى من فتح غزة ورفح ويافا واللد وعمواس وبيت جبرين ونابلس وسبسطية إلى بيت المقدس، وهناك تسلم منه أبو عبيدة عامر بن الجراح الراية. ولكن أهالي بيت المقدس لم يستسلموا له، وبعد حصار طويل طلبوا أن يحضر الخليفة عمر بن الخطاب إلى المدينة لعقد صلح معهم. وفعلا قدم ابن الخطاب إلى فلسطين وعقد صلحا مع أهلها عام 637 عرف بالعهدة العمرية. أما قيسارية وهي آخر المدن الفلسطينية فقد فتحها معاوية بن أبي سفيان عام 640 ميلادية. قاتلت المدن الفلسطينية جميعا وحاولت أن تصد الهجمات العربية الإسلامية، وقتل الآلاف من الطرفين، إلا أن الأمر حسم في نهاية الحرب بأن غلبت الروم ودخلت فلسطين الإسلام، وسمح المسلمون لليهود والنصارى بالبقاء في بلدانهم وعلى دينهم تحت حكم المسلمين، لكن بعضهم اختار المغادرة مع القوات البيزنطية خارج فلسطين. وفي هذه الفترة دخلت بعض القبائل العربية واستوطنت في فلسطين قادمة من الجزيرة العربية والعراق، وكذلك استقر فيها بعض من جاءها مقاتلا مع جيوش المسلمين، وتآلف الوافدون الجدد مع سكان فلسطين الأصليين. كان عام 639 عام الطاعون الذي مات بسببه أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان، لذا عين الخليفة عمر بن الخطاب معاوية بن أبي سفيان واليا على الشام وفلسطين، واستمر حكمه لها في عهدي عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وما بعدهما بطبيعة الحال، أي خلال عهده. وعندما بويع معاوية بن أبي سفيان خليفة للمسلمين توجه إلى بيت المقدس لإعلان خلافته من هناك عام 661 الموافق 41 هجرية. وتذبذبت الأحوال في فلسطين في مرحلة ما بعد معاوية بسبب تتابع أجيال بني أمية على الحكم ضمن نظام التوريث، ولم تستقر أحوال الناس إلا في مرحلة هشام بن عبد الملك. ومن بعده أصيبت الدولة الأموية بالضعف ودبت فيها الفتن، وانقسم الناس إلى قبائل عربية متناحرة قطباها قيس ويمن، وغرقت الدولة في الحروب والمؤامرات وتبدل الولاءات، إلى أن هزم عبد الله بن علي العباسي آخر خلفائهم مروان بن محمد في معركة نهر الزاب بين الموصل وأربيل في العراق عام 750 الموافق 132 هجرية. وبهذا انتهى العصر الأموي ليبدأ عصر جديد هو العصر العباسي، الذي كان أول خلفائه أبا العباس السفاح، الذي قضى في عهده على آخر جيوب المقاومة لبني أمية في بلاد الشام، حتى قيل إنه نبش قبور بني أمية وصلب الجثث وأحرقها، وذلك قرابة العام 750 ميلادية. ومن أهم ما ترك الأمويون من آثار في فلسطين المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، اللذان بنيا خلال عهد عبد الملك بن مروان، وامتد بناؤهما في عهد ابنه الوليد بن عبد الملك من 693 إلى 705 ميلادية. ميز العباسيون في سياستهم ضد بلاد الشام وأخذوا جانب جماعة اليمن، وعدوا قبائل الشام على أنها قيسية، وامتاز العهد العباسي بوجود دور سياسي كبير للقبائل. ولد أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين في فلسطين، ورغم ذلك لم تكن فلسطين مزدهرة خلال العصر العباسي بالمجمل، ولم تشهد أحداثاً كبيرة كون الأحداث انتقلت إلى المركز الجديد أي العراق الذي أصبح قلب الدولة العباسية، وأعطي له الاهتمام الأكبر على حساب بلاد الشام التي أصابتها مظاهر الركود والحروب القبلية وبعض محاولات التمرد على العباسيين. أسس أحمد بن طولون الدولة الطولونية في مصر عام 870 في فترة حكم الخليفة العباسي المعتمد على الله، وكانت فلسطين حينها تحت حكم عيسى بن الشيخ الشيباني الذي كان يطمع في مد نفوذه على جميع أرجاء بلاد الشام ومصر. وكان أن تحدى العباسيين في مهاجمة أموال الخراج المنقولة من مصر إلى بغداد عبر فلسطين، واستولى عليها وأخضع ذلك للمساومة مع الخليفة المعتمد على الله الذي أبقاه والياً على فلسطين وبقية بلاد الشام، وورث الحكم لأولاده من بعده، إلى أن الخليفة المعتمد التف على ابن الشيخ الشيباني بتوجيه أحمد بن طولون إلى فلسطين الذي حقق بذلك فرصة لمد نفوذه إلى بلاد الشام ليحكمها مع مصر، إلى أن توفي عام 884. وتولى الحكم من بعد بن طولون ابنه خمرويه الذي استطاع صد محاولات العباسيين في القضاء على حكم الطولونيين في بلاد الشام، وتوصل معهم إلى تسوية تقضي بحق خمرويه في مصر والشام دون ما تدخل من الخليفة مقابل الاعتراف بالخليفة والدعاء له في المساجد، واستمر الحال حتى مقتل آخر الطولونيين وهو شيبان بن أحمد بن طولون عام 904 ميلادية، وعاد الحكم إلى الخليفة في بغداد. في ذات الفترة بدأ بروز القرامطة الذين انشقوا عن الدولة الفاطمية في الشام، إذ استغلوا انشغال العباسيين في الأزمة مع الطولونيين ليبدأوا في نشر دعوتهم مبشرين بقرب ظهور المهدي المنتظر، وهزموا فيما بعد على يد الخليفة المكتفي. بدأ ظهور دولة جديدة وهي الدولة الإخشيدية في العام 935 في تحد جديد لسلطة العباسيين في مصر والشام، واستمرت هذه الدولة نحو 34 عاماً، ومن أهم حكامها محمد بن طغج الإخشيد مؤسس الدولة الذي توفي في دمشق سنة 946، ونقل جثمانه ليدفن في بيت المقدس، وخلفه ابنه أنوجور الذي انتقل إلى مصر مع خادمه المشهور كافور الإخشيدي، ولكنه عاد للشام لمقاتلة سيف الدولة الحمداني الذي حاول أن يستقل ببلاد الشام، وانتهى الأمر بينهما بالصلح. دفن أنوجور الإخشيدي في بيت المقدس إلى جانب والده رغم أنه توفي في مصر، واستمر حكم الإخشيديين حتى عام 968 مع وفاة كافور الإخشيدي والذي تولى حكم مصر. من جانب آخر كان المعز لدين الله الفاطمي قد أنشأ جيشا قويا من المغاربة، وبدأ بالزحف نحو مصر، وتمكن جيشه بقيادة جوهر الصقلي من السيطرة عليها عام 969 لتبدأ مرحلة جديدة في مصر والشام تحت الحكم الفاطمي. شرع نفوذ الخلافة العباسية بالتآكل، وانحسر دور بغداد المركزي، وأخذت تبرز الدويلات ومناطق نفوذ عرقية وطائفية، وبدأ الحكم الفاطمي الشيعي لبلاد الشام التي كان معظم سكانها من أتباع المذهب السني، لذا تولد حراك شعبي مضاد للوجود الفاطمي استمر حتى فتح السلاجقة لدمشق، وقد تخلل فترة حكم المعز لدين الله صده لمحاولة قائد تركي يدعى أفتكين تولى أمر الشام وسعى لتوسيع نفوذه في الشام وفلسطين، ولاحقا أتي بفتكين أسيرا للمعز الذي عفى عنه. إن ضعف الدولة العباسية قد أعطى القبائل العربية فرصة لفرض نفوذها، مثل قبيلة بني الجراح الذين تمركزوا في منطقة الرملة، واشتهر منهم أبو حاتم الطائي الذي جاء إلى فلسطين من اليمن عبر الحجاز سنة 968، فقد تحالفوا مع القرامطة في مواجهة الفاطميين، ولكن علاقتهم بهم بقيت متذبذبة حسب مصالحهم إلى أن غابوا عن المسرح السياسي بعد عام 1041 نتيجة هزيمتهم على يد الفاطميين. بدأت الحروب الصليبية في عام 1095 وقادها البابا أوربان نحو فلسطين لتخليص القبر المقدس من أيدي الكفرة أي المسلمين السلاجقة. وامتدت هذه الحروب حوالي 200 سنة تخللها قتل وتدمير واستعمار ونثر لبذور الكراهية بين الشرق والغرب. وتمثلت الحروب الصليبية بعدة حملات، وكان لكل حملة دافعها، إلا أن معظم الحملات وحدها الدافع الاقتصادي، فقد كانت أوروبا تعيش حالة اقتصادية متردية. لذا لم تكن هذه الحروب في حقيقتها دينية، بل كانت حروبا غربية على المشرق. ومما يدلل على أهدافها الاستعمارية والاقتصادية أن 5 حملات من 8 لم تتجه إلى القدس بل إلى مناطق أخرى، وقادها أمراء وتجار لا رهبان. وقد كان للبرجوازية الناشئة في المدن الإيطالية الساحلية الدور الهام في دعم الحملات الصليبية على المشرق العربي، إيماناً منها بأن ذلك سيفتح آفاقاً تجارية واقتصادية في منطقة البحر المتوسط والشام. اتبع مسيحيو الشرق بمن فيهم أبناء فلسطين الكنيسة الشرقية التي اتهمها الفاتيكان بأنها كنيسة هرطقة وكفر، وتعايشوا مع المسلمين وارتقوا إلى أعلى مراتب الدولة في العهد الإسلامي. فالقول إن الحروب الصليبية جاءت لإنقاذ مسيحيي الشرق ما هو إلا بحث عن مبررات للاستعمار. ومن رموز الحرب الصليبية بالإضافة إلى البابا أوربان بطرس الناسك الذي اعتبر أحد أهم المحرضين على الحرب، والكونت فلاندر من طبقة النبلاء، وغودفري وبلدوني وآخرون غيرهم من مختلف طبقات المجتمع في أوروبا. فقد كانت فلسطين تمثل الرمز الديني الذي يريده البابا، والأرض التي يريدها النبلاء، والموانئ التي يريدها التجار، والخيرات التي يطمع فيها فقراء أوروبا. ولم يستطع السلاجقة المسلمون صد الهجمات الصليبية، ولم يتلقوا أي مساعدة من الجوار، فالبعض ظن أن المعركة ضد السلاجقة فقط، دون إدراك أن المعركة كانت على فلسطين أساساً. فلم يتصد أحد للصليبيين خلال دخولهم فلسطين من الشمال عبوراً نحو عكا وحيفا وقيسارية، بل حاول بعض وجهاء تلك المناطق تنظيم دخولهم إلى القدس ظناً أنهم جاءوا للحج. وفي طريقهم نحو الرملة كان الصليبيون قد نهبوا كل ما وقعت عليه أيديهم. وفي عام 1099 وصلت طلائع الجيوش الصليبية مداخل بيت المقدس بعد أن احتلت بيت لحم، أما القدس فكانت بيد الفاطميين بعد أن عادوا إليها بسبب ضعف السلاجقة. ومن أجل كسب المسيحيين الشرقيين أو الفرنجة في بلاد المقدس أصدر البابا أوربان الثاني غفرانا جزئيا لكل المسيحيين الذين انضموا إلى الحملات الصليبية وقاتلوا المسلمين. وفي يوم 15/4/1099 نفذ الصليبيون مذبحة مروعة في القدس، ويقال إن الدم قد غطى منطقة جورة العناب حيث ذبح نحو 70,000 إنسان، حتى غاصت أقدام الفرنجة في الدم إلى الركب في منطقة المسجد الأقصى، وأحرق اليهود في كنوسهم، وأعلنت في فلسطين مملكة الفرنجة. امتدت مملكة القدس من بيروت شمالا إلى العريش جنوبا، وصولا إلى خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط إلى حدود العراق. وبهذا انكشف أمر غياب الدين كعنصر محرك للغزو، وأن الموضوع دنيوي وليس دينيا. أخذت مملكة القدس بالتآكل بعد سقوط الرها بيد الأتراك ونشوء خلافات بين مملكة القدس والبيزنطيين في شمال بلاد الشام، وتراجع الدعم الأوروبي لمملكة القدس، ولذا أرسل بقدوين الثالث ملك القدس يستغيث بالبابا لنجدته. وفعلا بدأ التحضير للحملة الصليبية الثانية عام 1147 بقيادة الراهب الفرنسي برنارد، ورافقها بشكل موازن تجييش من ملك ألمانيا أيضا، وسار كل منهما في طريق دونما تنسيق بينهما في سباق لجمع الغنائم. ولكن الحملة الصليبية واجهت مشاكل عدة ومعارك كبيرة في منطقة تركيا، مما دعا إلى اجتماع تنسيقي بين ملك فرنسا وملك ألمانيا وملك القدس، وذلك في عكا عام 1148. نتج عنه قرار بمهاجمة دمشق واحتلالها، الأمر الذي باء بالفشل. لذا عاد ملك ألمانيا وتراجع اهتمام أوروبا بممالك الفرنجة في الشرق، وبعد هذا التدهور وجد ملك القدس الغربي نفسه تحت حماية إمبراطور بيزنطة الشرقي الجالس في القسطنطينية تجنباً للخطر الذي كان يشكله نور الدين الزنكي. تصدى المسلمون السلاجقة وبعض المسيحيين العرب للفرنجة منذ بدء حملاتهم على فلسطين وبقية بلاد المشرق، لكن فرقتهم وتمزقهم وعدم وعيهم لمغزى الحملات قد أدى إلى هزيمتهم. ولم يأخذ هذا التصدي شكل مقاومة منظمة، بل حالات فردية في معظمها تركزت على طرق التجارة، لذا وصفهم الفرنجة بقطاع الطرق. ولعبت عسقلان دورا هاما في المقاومة، ووصلها الإمداد من الفاطميين في مصر الذين استمرت سيطرتهم على مدن الساحل الفلسطيني، وحصلت مواجهات عنيفة عند الرملة وعند قيسارها حيث ذبح المسلمون في مسجد المدينة، وانتهت معارك الفاطميين بهزيمتهم عند عسقلان حيث قتل قائدهم الأفضل سناء الملك ووالي عسقلان عام 1105 ميلادية. استمرت هجمات الفاطميين بشكل متقطع من مصر إلى فلسطين، وتقلبت التحالفات لتنشغل مصر بمشاكلها الداخلية وليخبو الاهتمام بعسقلان، وانعكست الحالة إذ نقل الفرنجة معركتهم إلى داخل مصر وفي وقت كان الفاطميون فيه غارقون في صراعات بين قياداتهم، وبدل أن تكون عسقلان موطئ قدم لهجوم الفاطميين على الفرنجة أصبحت العريش موطئ قدم الفرنجة للهجوم على مصر، وخصوصا بعد أن استجار الأمير الفاطمي ضرغام بالفرنجة على خصمه شاور. أما شاور فقد استجار بدمشق وقائدها نور الدين زنكي الذي أرسل قوة كبيرة على رأسها شركوه، وصلت إلى مصر عبر جنوب فلسطين وقد وصلها دعم الفرنجة، وانتصر شاور وقتل ضرغام، إلى أن شاور تحالف مع الفرنجة للقضاء على شركوه، لكن وبعد معارك عديدة انتصر الأخير الذي كان مدركا لأهمية مصر بالنسبة للشام وبدعم من دمشق. وبعد وفاته في مصر أصدر الخليفة قرارا بتعيين ابن أخيه صلاح الدين واليا على مصر. وإثر الهزيمة في مصر بدأ عموري ملك القدس بالحشد لحملة صليبية جديدة قوامها تحالف بين الفرنجة والبيزنطيين، وذلك عام 1169، وتعتبر هذه الحملة الصليبية الثالثة. وتبلورت جبهة موحدة إسلامية ضمت الخليفة العباسي في بغداد وواليه على دمشق نور الدين والحاكم الجديد لمصر صلاح الدين الذي أنهى الحكم الفاطمي هناك، إلى أن عموري توفي في القدس عام 1174، وكذلك نور الدين في دمشق، مما دفع صلاح الدين لمد نفوذه إلى العراق وسوريا في محاولة لتوحيد الجهد الحربي الإسلامي، وعليه تم تهيئة جميع عناصر النصر في معركة حطين. بدأ صلاح الدين ضربته بفتح الطريق بين مصر والشام عبر غزة وعسقلان، وبشكل موازن أرسل طلائع قواته إلى منطقة العقبة جنوب الأردن ليسيطر عليها، وسيطر أيضا على دمشق وحمص وحماة لتصبح مصر وسوريا في قبضته، إلى أن جبهة تشكلت ضد صلاح الدين مكونة من الموالين للفاطميين في مصر ودعاة الإسماعيلية والبيزنطية وملك صقلية، وانتهت بالفشل عام 1174. وهزم صلاح الدين في المواجهة الأولى في فلسطين عند تل الصافي أو تل الجزر، حيث استطاع ملك القدس بغدوين الرابع أن يلف الحاميات الصليبية حوله، وفاجأ قوات صلاح الدين عند مدينة الرملة، لكنه نجا بنفسه ووصل القاهرة، وكان ذلك عام 1177. بدأ الصليبيون ببناء حصون على الطرق بين مصر وفلسطين وبين فلسطين والشام، فكان هناك حصن بيت الأحزان شمال طبرية وآخر شمال بحيرة الحولة، واستشعر صلاح الدين خطر هذه الحصون لما تشكله من قطع للإمدادات والطرق التجارية، فبدأ بهجمات منظمة قاد أولها ابن أخيه ثم لحقه بنفسه، وحاصر حصن بيت الأحزان واحتله، ودفع البدو لتنفيذ هجمات في بيروت وصيدا، وانتصر في معركة مرج عيون 1179. ومن البحر حاصر عكا، مما أجبر ملك القدس على طلب الهدنة التي استمرت لعام 1182. وحين قرر الفرنجة مهاجمة حوران في سوريا، توجه صلاح الدين إلى حلب واحتلها، وكان أخوه يسيطر على الموصل، ودخل صلاح الدين إلى بيسان. وهنا بدأ الفرنجة يحتشدون ويتجمعون عند صفورية، إلا أن قواتهم لم تتخطى سهل زرعين، ومن ثم تراجعت. أراد صلاح الدين تأمين الطريق الواصل بين الشام والحجاز الواقع تحت سيطرة أحد قادة الفرنجة المتغطرسين والمعروف باسم أرناؤوط، الذي لم يحترم الهدنة بين ملك القدس وصلاح الدين، فحاول احتلال مكة المكرمة في صيف 1181، وقد تناهى عن ذلك احتلال ابن أخ صلاح الدين لشرق الأردن. كانت الأمور أشبه بحروب الاستنزاف بين الفرنجة وصلاح الدين، فجميع الجبهات مفتوحة، إلا أنه لم يستطع حسم المعركة لصالحه نهائيا، ولكنه أقسم على ذلك بعد أن تبين له أن نوايا أرناؤوط كانت احتلال الحرمين الشريفين. مات ملك القدس بغدوين الرابع عام 1185، وتولى الحكم من بعده بغدوين الخامس ذو 9 أعوام، وكان تحت وصاية ريموند الذي حاول تجديد الهدنة مع صلاح الدين لمدة 4 سنوات إضافية. مات الملك الجديد صبياً بعد أشهر من توليه الحكم، ليبدأ من بعده الصراع على العرش بين سيبيلا التي أعلنت نفسها ملكة على القدس وبين النبلاء، ومنهم الوصي على العرش ريموند، والذين تجمعوا في مدينة نابلس وأرادوا مبايعة إيزابيلا وزوجها هامفري، ولكن الصراع حسم لصالح سيبيلا وزوجها جي. استمر أرناؤوط بمهاجمة القوافل بين مصر والشام، ولم يستطع ملك القدس منعه من ذلك، مما دفع صلاح الدين الأيوبي للدخول إلى أرض عكا، وتقدم إلى طبرية وحررها من قوات ريموند. وصل الفرنجة إلى سهل الحطين وقد أعياهم التعب والعطش، فقطع عليهم صلاح الدين طريق الوصول إلى ماء حطين، وأضرم النيران في العشب والشجر المحيط بالمكان، وتحت ساتر الدخان هاجمهم وألحق بهم في 4 تموز 1187 هزيمة تاريخية، وألقي القبض على الملك جي وأرناؤوط، وقتل صلاح الدين الأخير بيده انتقاما من عنجهيته وصلفه وحقده، وقتل في حطين الآلاف وأسر الآلاف، حتى قيل: من يرى الأسرى يخال أنهم لم يقتلوا أحدا، ومن يرى القتلى يخال أنهم لم يأسروا أحدا. وبهزيمة الفرنجة في حطين وضع حد لأكبر حركة استعمارية، وأنهي معظم الوجود الفرنجي على الأرض العربية والإسلامية، وانهارت مملكة الصليبيين في القدس بعد أن وصلها صلاح الدين مرورا بعكا ونابلس، كما سار نحو الرملة ووصل عسقلان 1187 ميلادية، وبقيت القدس وحدها بيد الفرنجة. وفي هذا الوقت تم ترتيب خروج المحاصرين من القدس بعد أن دفع كل منهم مبلغا حسب وزنه الاجتماعي، ولم يبق بالمدينة إلا الفقراء والناس العاديون والمسيحيون الأرثوذكس العرب الذين قاتل بعضهم الفرنجة، أما بعضهم الآخر فقد لعب دور الوسيط بين الفرنجة وصلاح الدين. وبهذا دخل صلاح الدين القدس يوم الجمعة في 2 من العاشر من 1187 وصلى في المسجد الأقصى، وكان أخوه قد حاصر يافا واستولى ابن أخته على سيباستيا. كان الانتصار صلاح الدين صدى كبير في أوروبا، فبدأ التحضير لحملة صليبية جديدة شارك فيها عدد من ملوك أوروبا، شملت إمبراطور ألمانيا وملك إنجلترا وملك فرنسا ودوق النمسا وبارونات السويد والدنمارك وملك صقلية. لكن العداوات الأوروبية وموت ملك إنجلترا وغرق بربروسا إمبراطور ألمانيا قرب طرطوس قد أفقدت الحملة الزخم الذي بدأت فيه. وبعد تسلم ريتشارد قلب الأسد الحكم في مكان والده، أراد الاستمرار في الحملة إلى جانب ملك فرنسا، وتجمعت الحشود الصليبية عند عكا وحفروا حولها خندقا منع صلاح الدين من حصارها، فاضطر إلى التفاوض معهم، وكان على رأس مطالبهم استعادة مملكة القدس وإرجاع الصليب. وكان لسقوط عكا بيد الصليبيين أثر كبير في قلوب المسلمين، حيث قام ريتشارد عام 1191 بذبح 3000 مسلم أمام عكا لاعتقاده أن الهدنة قد سقطت. وكان ذلك في 1191، وتوسع نحو حيفا ثم قيسارية، وسقطت بيده أرسوف أيضا. وكانت معركة أرسوف هزيمة كبيرة لصلاح الدين، مما خدش صورته في قلوب وعقول الناس. وعندما وصل ريتشارد إلى مشارف القدس اعتقد أنه لن ينتصر في هذه المعركة، مما جعله يطلب التفاهم مع صلاح الدين، واتفق الطرفان على تقاسم السلطة على أساس سيطرة كل طرف على ما هو تحت يديه. واقترح ريتشارد أن يتزوج العادل شقيق صلاح الدين من جوانا شقيقة ريتشارد، ويتشارك الاثنان في حكم بيت المقدس. وافق العادل على الاقتراح، إلى أن صلاح الدين كان مرتابا، ثم وافق على الاقتراح لإحراج صاحبه، حتى جاء ريتشارد بمطلب جديد، وهو أن يعتنق العادل المسيحية. وهكذا فشل الاتفاق، وبعد مناكفات بين الطرفين عادا إلى المفاوضات، واتفقا على ما عرف لاحقا بصلح الرملة في 2 أيلول 1192 ميلادي. ونص صلح الرملة على تقسيم فلسطين، بحيث تضم المناطق الصليبية الساحل بما يشمل حيفا ويافا وقيسارية وأرسوف، أما عسقلان والجبال فتكون للمسلمين، ويقتسم الطرفان اللدة والرملة، في حين سمح للفرنجة بحرية الحج إلى القبر المقدس على أن تكون مدة الاتفاقية 3 سنوات. غادر صلاح الدين فلسطين بعد 20 سنة من القتال فيها ولأجلها، ووصل إلى دمشق ومات فيها يوم 3 آذار 1193 عن عمر 54 عاما. ومن بعده استمر حكم الأيوبيين حوالي 67 عاما، تخللتها إشكالات عديدة حول إرث الحكم، وقسمت فلسطين إلى أقاليم عدة بقي خلالها السهل الساحلي بيد الفرنجة. واستمرت الحملات الصليبية على فلسطين، فكانت الحملة الرابعة عام 1198 بقيادة البابا إيتوسنت الثالث، ثم جاءت حملة الأطفال من فرنسا وألمانيا عام 1212، وتبعتها الحملة الصليبية الخامسة في عام 1218، والتي وجهت إلى مصر، ومن ثم امتدت إلى فلسطين. وتبدلت خلال هذه الفترة التحالفات، وبرزت مؤامرات داخل العائلة الأيوبية، ومنهم من تحالف مع الفرنجة ضد أبناء عمه مثل الصالح إسماعيل. كان لجهود صلاح الدين الأيوبي في توحيد مصر والشام الأثر الأكبر في تجسيد قدرات العرب والمسلمين لهزيمة الصليبيين، وهذا ما يقاس به اليوم مسألة القوى الإقليمية، حيث إن مكانة العرب تعتمد على طبيعة العلاقات والتنسيق بين مصر والشام. جاء الصالح أيوب واستخدم الخوارزميين لاكتساح بلاد الشام، وفعلا اكتسحوا طبرية ونابلس وبيت المقدس، واحتلوها ونهبوها، ونبشوا قبور الفرنجة، وأحرقت كنيسة القيامة. وامتدت جيوش الصالح أيوب إلى قرية الحربية شمال شرق غزة، وهناك واجهه الصليبيون، ويقال إنه قتل منهم بين 5 إلى 10 آلاف، وذلك في عام 1244، وقد وصفت معركة الحربية بأنها حطين الثانية. استطاع بعدها الصالح أيوب أن يصفي حساباته مع أقاربه، ووحد مرة أخرى مصر والعراق وفلسطين تحت سيطرته، ودخل القدس في 1249 وأمر بتحصينها. توفي الصالح أيوب في مصر بمرض السل عام 1249، وتم التكتم على الخبر، وأدارت زوجته شجرة الدر الدولة، ووقعت المراسيم، إلى أن تسلم الحكم ابنه توران شاه. قتل توران شاه على يد المماليك بمؤامرة من شجرة الدر وبيبرس، وبمقتله سقطت الدولة الأيوبية في مصر والشام، وقامت دولة المماليك الذين كانوا من العبيد الذين خدموا في جيش وإدارات الدولة الأيوبية. تولت شجرة الدر إدارة دولة المماليك، الأمر الذي لم يرق للخليفة في بغداد، مما حدا بالمماليك إلى تزويجها من أبرز رجالاتهم، وهو المملوك أيبك. حاول الأيوبيون في الشام استعادة الحكم، إلى أنهم خسروه عند بلدة العباسية عام 1251، ولاحقا تم الاعتراف بالمماليك سلاطين على مصر مقابل اعترافهم بالناصر الأيوبي وسيطرته على بلاد الشام باستثناء فلسطين. بدأت أوضاع الفرنجة بالتراجع كثيرا، وانقسموا إلى مجموعات متنافسة متقاتلة، وأخذ نفوذ المغول يبرز بزعامة جنكيز خان من خلال إمبراطورية مترامية الأطراف امتدت من الصين إلى أوروبا والعراق والشام، وكذلك إيران وأرمينيا اللتين تولى المسؤولية عنهما هولاكو. حاول لويس التاسع الاستقواء بالمغول لاسترداد القدس، فأرسل لهم الرسل فاشترطوا أن يعلن ولاءه لهم، لكن ذلك لم يتم حتى مغادرته فلسطين إلى فرنسا عام 1255. كانت بغداد مقسمة بين الشيعة وسنة تحت راية الخليفة المستعصم، الذي اعتقد أن العالم الإسلامي سيهب لمساعدته في وجه المغول كونه خليفة المسلمين، مع أن نفوذه لم يكن ليتعدى حدود بغداد. ودخل المغول بغداد 1260 وأحدثوا فيها مذبحة رهيبة، وعاثوا فيها فسادا، ودمروا مكتبتها الشهيرة دار الحكمة، وألقوا بكتبها في نهر دجلة، حتى قيل إن مياه دجلة استحالت سوداء من حبر الكتب الملقى فيها. وبهذا قضى المغول على الدولة العباسية التي استمرت أكثر من 500 سنة. انتقل المغول إلى الشام ودخلوا حلب، ونهبوا وسلبوا وأحرقوا مسجدها، وأسروا الآلاف من أهلها، وباعوهم عبيدا في أرمينيا، واستسلمت حماة وحمص ونابلس التي سلمت مفاتيحها لهولاكو. وقرر المماليك بقيادة قطز وقائد جيشه بيبرز مواجهة المغول، فتوجهوا نحو غزة والتقوا مع جيش المغول بقيادة بيدرا وطردوه حتى سهل البقاع، ونسق المماليك دخولهم مع الفرنجة، وتجمعت قوات المغول عند عين جالوت، ولكن قطز استطاع هزيمتهم والقضاء عليهم. وكانت معركة عين جالوت الواقعة عام 1260 مفصلاً هاماً في تاريخ الدولة الإسلامية، لأنها حمتها من دمار شامل أراده المغول، وقضت عليهم وأنهت حكم الأيوبيين في الشام، وأعطت شرعية لحكم المماليك، وانتهى كذلك الوجود الصليبي في بلاد الشام. وبهذا استطاع المماليك توحيد الشام مع مصر تعزيزاً للدولة الإسلامية تحت حكمهم، الذي استمر من عام 1250، والذي بدأته شجرة الدر وسيف الدين قطز والملك سيف الدين قلاوون، ولاحقاً عائلته والملك الناصر محمد ونسله، والملك الناصر بن برقوق والملك الناصر بن قايتباي، إلى أن انتهى حكمهم عام 1517 في عهد آخر سلاطينهم طومان باي. واستطاع المماليك إلى جانب بناء قوة عسكرية بناء نموذج حضاري زراعي، حيث تطورت أساليب تملك الأراضي وتقدم الري، وزرعت أنواع جديدة من الحبوب والخضروات وأخرى ذات استخدامات صناعية، وازدهرت تربية الحيوانات. كانت معركة مرج دابق قرب حلب عام 1516 معركة مفصلية، هزم فيها المماليك أمام العثمانيين لينتهي حكمهم. ودخل العثمانيون إلى مصر وأحكموا سيطرتهم على بغداد ودمشق والقاهرة، وهو المثلث الذي يثبت لنا التاريخ أن من يحكمه يتمكن من هزيمة أي فريق آخر. ولم يكن للعثمانيين منافسون جديون، فقد انشغلت دول أوروبا بالاكتشافات وبالصراعات الداخلية، وكانت الدولة الصفوية في إيران قد هزمت، مما أفسح المجال أمام العثمانيين للتوسع بلا منازع يذكر. عاشت فلسطين تحت حكم العثمانيين مدة 400 عام، ولم يكن الاحتلال التركي في فلسطين استعمارا كولونياليا، ولم تقم تركيا ببناء مستعمرات أو بنقل مواطنيها للاستيطان في فلسطين، بل العكس، فإدارة البلاد بقيت في أيدي أهل فلسطين ما عدا بعض الإدارات العليا، وتمتع الفلسطينيون بحقوق مدنية وسياسية كاملة ومساوية لحقوق الأتراك، وذلك بما نص عليه دستور الدولة العثمانية المقرر في 23/12/1876، وقد تم التأكيد على ذلك في دستور 1908. واستطاعت الدولة العثمانية بمساعدة الوجهاء المحليين الفلسطينيين تأمين حماية قوافل الحج المتجهة من الشام إلى الحجاز ضد هجمات البدو، وعينت بعضهم ملتزمين مهمتهم جمع الضرائب لصالح الدولة بعد أن ينتقصوا حصصهم من ذلك. وكان من هؤلاء قنصو بن مساعدة الغزاوي ومنصور بن فريخ وأحمد بن رضوان وأحمد الحارثي. وفي عام 1612 بدأ نفوذ الأمير فخر الدين يمتد إلى فلسطين من لبنان، متحديا بذلك النفوذ العثماني، إلى أن الموالين للدولة العثمانية تكتلوا ضده، فهرب إلى إيطاليا ليعود للمنطقة بعد 5 سنوات متزعما حملة جديدة باتجاه فلسطين، حيث سيطر على منطقة صفد ونابلس، مما اضطر السلطان فؤاد الرابع إلى الاعتراف بسلطته التي امتدت من حلب إلى العريش مقابل أن يدفع الضرائب. ولكن السلطان العثماني قتل فخر الدين بعد أن خشي من نفوذه عام 1635 ليبدأ حكم انكشارية دمشق الذين صعد حكمهم وهبط في فلسطين حسب الصراعات مع الأمراء المحليين والبدو المتحالفين معهم. ففي عام 1703 اندلعت ثورة الأشراف، وقبلها عام 1702 ثورة البدو. وعند هزيمة الانكشارية وما رافق ذلك من هزائم عسكرية لحقت بالعثمانيين في البلقان، أصبح هناك فراغ سياسي شغلته شخصية محلية فلسطينية عربية، هي شخصية ظاهر العمر الزيداني التي برزت في منطقة الجليل، حيث عين ملتزما هناك ثم أنشأ إمارة عربية استمرت لأكثر من 30 عاما، واجه خلالها جيوشا خارجية. ورغم ازدهار تجارته مع إنجلترا وفرنسا أحيانا، إلا أنهم تحالفوا ضده في النهاية، وانتهت إمارة ظاهر العمر بمقتله عام 1775. وبعده برز المملوكي أحمد باشا الجزار وهو من البوسنة، ولقب بالجزار لشدة بطشه بالبدو، وامتد حكمه من عام 1775 حتى 1804. أما جنوب فلسطين فقد خضع في فترات متعاقبة لحكام مصر الذين تحالفوا أحيانا مع ظاهر العمر ضد نفوذ أمراء دمشق وبيروت، وحاول أحمد باشا الجزار مد نفوذه من عكا إلى منطقة نابلس، إلى أنه اصطدم بآل جرار الذين كانوا يقيمون في قلعة صانور، وبعد شهرين من حصاره للقلعة لم يستطع دخولها وغادرها إلى شمال فلسطين مرة أخرى. بدأ نابليون حملة على فلسطين عام 1779 بعد أن انتصر على المماليك وسيطر على مصر، وبعد أن احتل غزة والرملة ويافا ومسك ويبني وقاقون وحيفا، توجه إلى عكا التي كانت محاطة بأسوار وأبراج وخندق عميق، وتحصن فيها أحمد باشا الجزار. وخلال حصار نابليون لها استسلم بعض المشايخ، ومنهم 2 من أبناء ظاهر العمر، وعدهما نابليون بأن يعيدهما إلى قصر أبيهما الذي سيطر عليه الجزار. وخلال حصار عكا أرسل نابليون بعض قواته لاحتلال صفد والناصرة، وهاجم العثمانيون قواته عند جبل طابور في مرج بن عامر، لكنهم هزموا في تلك المعركة. لم يستطع نابليون وبعد 7 هجمات وحصار دام 64 يوما دخول عكا، وكان أصاب جيشه الطاعون بسبب أعداد القتلى الذين لم يدفنوا، وقد تدخل العثمانيون وكذلك قوة إنجليزية كانت تنافس الفرنسيين في مناطق فلسطين لصالح الجزار. كانت فلسطين في العهد العثماني تتبع لوالي الشام وأحيانا والي صيدا، وبعد وفاة أحمد باشا الجزار تسلم الحكم من بعده مملوكه سليمان باشا 1804 إلى 1815، الذي كان أكثر لينا من الجزار، ولكنه اضطر للتصدي لثورة محمد باشا أبو المرق في غزة عام 1812 ميلادية، والذي كان يدعمه محمد علي باشا والي مصر. وعند بداية امتداد النفوذ الوهابي إلى الشام، طلبت الدولة العثمانية من سليمان باشا ومن معه من متنفذين في فلسطين التكتل لمواجهة المد الوهابي في الشام، وتم توسيع ولاية سليمان باشا لتشمل صيدا وطرابلس والشام وسنجق القدس ونابلس. حاول مشايخ منطقة بني صعب في طول كرم ومحيطها التمرد، ولكن تم إخماد تمردهم، وأحيلت مشيخة المنطقة عام 1816 من آل الجيوسي إلى موسى طوقان أحد وجهاء نابلس المتحالفين مع آل البرقاوي، وقد تسبب ذلك في مواجهة مع آل عثمان وقاسم الجماعيني وآل جرار وعبد الهادي والجيوسي. فمن المعروف أن أبرز سياسات الدولة العثمانية كانت خلق صراعات بين الزعامات المحلية لتعزيز سيطرتها ضمن سياسة فرق تسد. أما في منطقة القدس فكان الزعيم البدوي إبراهيم أبو غوش مكلفاً من الدولة العثمانية بحماية طريق القدس الرملة الرئيسي، وكان مقره قرية الإقبية، واستمر لاحقاً مع عائلته في قرية أبو غوش. وحاول أبو غوش بتحالفه مع وجهاء نابلس التمرد على دفع الضرائب، لكن والي الشام أرسل قوة شتتت سكان المنطقة وأخضعت البعض الآخر، ولكن حالة تمرد أخرى في القدس اندلعت في القدس، قادها أحمد آغا دزدار ويوسف عرب الجبجي باشي، وتم إخمادها أيضاً، ونفي قادة التمرد خارج القدس، وذلك عام 1826. وفي منطقة جنين قاد آل جرار تمرداً آخر ضد دفع الضرائب، وعهد إلى بشير الشهابي أمير جبل لبنان قمع التمرد. أدت حالة التفكك والتمرد في مختلف أنحاء فلسطين أواخر القرن التاسع عشر إلى فتح شهية محمد علي باشا نحو فلسطين، لتبدأ بذلك حملة ابنه إبراهيم باشا على بلاد الشام عام 1831. وقد سيطر على المدن الساحلية من غزة إلى حيفا بدون مقاومة، بل رافق ذلك تقديم الزعماء المحليين الولاء له، وفي طليعتهم حسين عبد الهادي وقاسم الجماعيني. وبعد معركة استمرت 6 أشهر استسلمت عكا له، ومنها انطلق إلى دمشق. وبحسب العديد من القراءات الاستراتيجية، مثلت ظاهرة محمد علي باشا في مصر بدايات الفكر القومي العربي، ومؤشرا على شعور العرب بأنهم مقهورون من بعض توابع الحكم العثماني لبلادهم كالتجنيد الإجباري والضرائب الباهظة. حاول إبراهيم باشا إعادة تنظيم إدارة فلسطين وفرض ضرائب جديدة على جميع الذكور، وسن قانون التجنيد الإجباري، وسحب الأسلحة من أيدي من يملكها. هذه الإجراءات دفعت السكان إلى الثورة ضد إبراهيم باشا، فبدأت هبة في نابلس والقدس والخليل تزعمها وجهاء المناطق من الريف والبدو. وقاد هذه الثورة قاسم الجماعيني وصبح شوكت وعيسى البرقاوي، واستمرت المواجهات مع قوات إبراهيم باشا إلى أن استسلم لمطالبهم بإلغاء الضرائب الجديدة والتجنيد وغيره. ولم يتعد نفوذ الحكم المصري بسبب هذه الثورات المدن الكبرى مثل يافا وغزة وعكا والقدس. وعندما وصلت تعزيزات مصرية جديدة إلى يافا، عاد إبراهيم باشا وقمع التمرد وشتت القائمين عليه وقتل عددا كبيرا منهم. وضعت أوروبا والدولة العثمانية حداً لانتصارات وطموح محمد علي في إقامة دولة عربية موحدة في مصر وفلسطين والشام. فهاجمت قوات بريطانية من البحر بيروت وصور وصيدا، في حين احتل العثمانيون الخليل والناصرة وطبرية، وانسحبت قوات إبراهيم باشا من فلسطين عام 1840. بدأت الدولة العثمانية المركزية في اسطنبول بالتقهقر نتيجة السياسات الضرائبية المتبعة في القرن التاسع عشر والقمع المرافق لعملية تحصيل الضرائب وهجمات البدو التي دفعت معظم سكان الريف للعيش في سفوح الجبال أحياناً للحماية وأحياناً أخرى قرب المناطق الزراعية ومصادر المياه، مع غياب تام للبنى التحتية اللازمة للتطور. إن مثل تلك المناطق كانت خارجة عن سيطرة الدولة، مما أدى إلى بروز عائلات متنفذة في تلك المناطق الريفية، فتصارعت مع العثمانيين أحياناً وتمردت عليهم، وكانت في أحيان أخرى أهم أدوات السيطرة للدولة العثمانية عن طريق استخدامهم كجبات للضرائب، والذين بدورهم انتفعوا من هذا الدور باقتطاع حصصهم من الضرائب أو في الوظائف الحكومية. في عام 1839 أدخلت الدولة العثمانية إصلاحات في عدة مجالات إدارية وتنظيمية عرفت بالتنظيمات، وأدخلت قوانين جديدة أولها خط كلخانة الذي ألغى نظام الالتزام عام 1838 وخط همايون عام 1856 الذي ركز على المساواة بين الجماعات في الدولة، وخط الطابو عام 1858 والذي نظم ملكية الأراضي. جاءت هذه الإصلاحات والقوانين انسجاما مع ما كان يجري في أوروبا في عصر النهضة، ولتمكين الدولة المركزية في اسطنبول من تحصيل أنجع للضرائب من مختلف المناطق. كانت العائلات المتنفذة في فلسطين أول من استفاد من هذه الإجراءات بأن اشتروا وسجلوا وأحياناً منحوا مساحات واسعة من الأراضي في السهول والوديان، وترك نظام الطابو وفلسفة فرض الضرائب العالية أثره على الواقع الفلسطيني، فقد أجبرت الضرائب صغار المزارعين على بيع أراضيهم إلى أغنياء المزارعين، مما أسهم ببروز نظام الإقطاع في فلسطين، كما أن جزءاً كبيراً من أراضي إقليم فلسطين اعتبرت أراضي دولة أو أميرية لمكانتها الدينية، وهذا سهل استعمارها واستيطان أراضيها في مرحلة لاحقة من قبل البريطانيين ودعاة الحركة الصهيونية. رافق هذا ربط فلسطين بالدولة المركزية والعالم بسكة حديد الحجاز وخطوط الملاحة وشبكة الاتصالات من تلغراف وغيره، وقد زادت صادرات الحمضيات والحبوب إلى أوروبا بشكل كبير مع نهاية القرن التاسع عشر، ومع زيادة الإنتاج والتصدير بدأت القبائل البدوية تستقر في مناطق محدودة، وبدأت الخرب والقرى الصغيرة تزداد كثافة، ونزل أعداد من الفلاحين من السفوح الجبلية واستقروا في السهول، في حين بدأ بعض المقتدرين مادياً بالاستثمار في الزراعة بشكل أكبر. كانت حروب القرم قد بدأت عام 1853، والتي أرادت روسيا القيصرية من خلالها منع امتداد النفوذ العثماني في منطقة البلقان والحصول على موطئ قدم في القدس عبر المسيحيين الأرثوذكس. وتسببت هذه الحرب ببدء الهجرات اليهودية من تلك المناطق إلى فلسطين بحثاً عن فرص عمل واستثمار في الزراعة النامية وبتمويل من متنفذين ماليين يهود كبار في أوروبا. ويبين لنا هذا أن البعد الديني لم يكن أساساً لتلك الهجرات، وإلا لاستوطن هؤلاء في المناطق التوراتية المسمى يهودا والسامرة والواقعة في جبال الضفة الغربية وليس مناطق الساحل. ورغم تلك الهجرات لم يتعد عدد اليهود في فلسطين أكثر من 40,000 في عام 1891، وتوزعوا بين صفد وشمال يافا والقدس، وأصبحت قضية شرائهم للأراضي محط اهتمام الدولة العثمانية التي أصدرت تعليمات بتقييد شراء الأراضي من طرفهم، إلا أنهم تحايلوا على التعليمات وتمكنوا من الشراء تحت مسميات مختلفة، خاصة بعد أن ازدادت هجرتهم إلى فلسطين، والتي بدأت في عام 1882 من روسيا. ورغم محاولات السلطان العثماني عبد الحميد الثاني وضع حد للأمر، إلا أن ضغوطا بريطانية ألمانية قد خففت من القيود العثمانية، خاصة بعد أن أقرت الدولة العثمانية نظام الامتيازات للدول الأوروبية، وعليه تبنت كل دولة أوروبية إحدى الطوائف غير المسلمة في الدولة العثمانية، وكان اليهود يقعون تحت الامتياز الإنجليزي، وتضم الامتيازات أيضاً تملك الأراضي وحرية التجارة. في عام 1888 استطاعت الدول الأوروبية أخذ تعهد من العثمانيين بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين كأفراد وليس كجماعات، ولكنهم تجمعوا في بعض المناطق كالقدس ويافا وطبرية، وأسسوا بعض المستعمرات في منطقة شمال يافا عرفت بمستعمرات إدموند دي روتشيلد الممول اليهودي الذي دعم هذه المستوطنات مالياً، فقد اشترى الأراضي من كبار الملاك في المناطق الساحلية لتوطين اليهود، وكان يمول 255 أسرة في هذه المستعمرات. في عام 1896 أصدر ثيودور هرتزل كراسة حول الدولة اليهودية موضحا مبادئ الحركة الصهيونية التي بدأ بتأسيسها لتحقيق إقامة الدولة، وقد توجه إلى السلطان عبد الحميد الثاني عارضا عليه السماح بإقامة دولة لليهود في فلسطين مقابل شراء ديون الدولة العثمانية، إلا أنه رفض العرض. ورغم هذا العرض استمرت الهجرة بأشكال وطرق مختلفة، حيث بلغ عدد المستعمرات في عام 1908 حوالي 25 مستعمرة يقطنها حوالي 10,000 مستوطن تمتد على حوالي 450,000 دنم، ثم تسارع الأمر بعد عام 1908 عندما خلعت جمعية تركيا الفتاة السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم. عقدت الحركة الصهيونية مؤتمرها الأول في مبنى بلدية مدينة بازل السويسرية عام 1897، وطرح هرتزل كراسته حول الدولة اليهودية والتي أقرها المؤتمر. لم ينتبه إلا القليل من العرب لمخاطر الصهيونية، واستمر الحال كذلك حتى بداية الحرب العالمية الأولى. وفي 2 تشرين 1917 أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور وعده الشهير بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، في رسالة موجهة إلى اللورد روتشيلد كان لها أثر كبير في تغيير مستقبل فلسطين إلى يومنا هذا. وكان اهتمام بريطانيا في شرق البحر المتوسط متعلقاً بحماية خط التجارة البري مع مستعمراتها في الهند، وخاصة بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، ومساعدة الدولة العثمانية عسكرياً في مواجهة التوسع الروسي. لكن الحرب العالمية الأولى أفضت إلى تحالف ألماني عثماني، الأمر الذي دفع بريطانيا للبحث عن استراتيجية جديدة لحماية مصالحها في المنطقة. كان من تجلياتها فتح قناة تفاوض مع الشريف حسين بن علي عبر سفيرها في مصر هنري ماكماهون، كي يدخل العرب الحرب إلى جانب بريطانيا مقابل إنشاء مملكة عربية مستقلة بزعامته بما يشمل فلسطين. وبالوقت ذاته وبشكل مناقض كانت اتفقت مع فرنسا على تقسيم المنطقة العربية بينهما، وأعطت وعدا لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين وصحراء سيناء ضمن مداولات سايكس بيكو عام 1916. وجدت الحركة الصهيونية تقاطعاً بين ما تريده من إقامة دولة لليهود في فلسطين وما تريده بريطانيا من وجود قوة لحماية طريق التجارة عبر قناة السويس. جاء وعد بلفور بهدف كسب ولاء الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة وروسيا وتجنيدهم كرافعة داعمة لبريطانيا وسياستها. وقد لعبت الحركة الصهيونية بقيادة حايم وايزمان الباحث في مجال الكيمياء دوراً كبيراً في اتخاذ القرار، خاصة أن وايزمان كان يمتلك صلات واسعة داخل دوائر صنع القرار في الدولة البريطانية. في عام 1917 سقطت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني بعد هزيمة الدولة العثمانية المتحالفة مع ألمانيا. ورغم محاولات الحكومة العسكرية البريطانية تهدئة النفوس، إلى أن الأخبار حول الوعد البريطاني للصهاينة كانت وصلت فلسطين، وبدأ الفلسطينيون يدركون التحدي الذي يفرضه الوعد المذكور، خاصة بعد وصول لجنة صهيونية برئاسة حايم وايزمان إلى فلسطين لتنفيذه. سمح الجنرال أليمبي البريطاني والحاكم العسكري لفلسطين للجنة صهيونية برئاسة وايزمان بالتدخل وبحرية الحركة، ومنحها عدة امتيازات أهمها اعتماد العبرية لغة رسمية وإنشاء قضاء مستقل لليهود. وعقدت اللجنة مؤتمراً لها في يافا في عام 1918 بتصريح من قوات الاحتلال البريطاني، وكانت أهم قراراته اعتبار فلسطين وطناً قومياً لليهود، وتم اعتماد سياسة العمل العبري أي الاعتماد على العمال اليهود فقط، وأن اسم فلسطين في ذلك المؤتمر أصبح أرض إسرائيل. في 27/1/1919 عقد المؤتمر العربي الفلسطيني في القدس رداً على المؤتمر الصهيوني، وأكد فيه على عروبة فلسطين باعتبارها جزءاً من سوريا العربية وعلى رفض الوعود المتعلقة بفلسطين. وقدم العرب من خلال الأمير فيصل مذكرة لمؤتمر الصلح في باريس عام 1919 يطالبون فيها باستقلال الدول العربية في آسيا ووحدتها، كما قدم الصهاينة مذكرة حول الحق التاريخي لليهود في فلسطين تطرح إقامة وطن لليهود في فلسطين كحل وحيد للمشكلة اليهودية. وكانت أطراف مؤتمر الصلح في باريس هي فرنسا ممثلة برئيس الوزراء جورج كليمانسو، ورئيس وزراء بريطانيا لويد جورج، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون الذي اقترح لجنة دولية تدرس مستقبل المنطقة العربية في سوريا وفلسطين. وتألفت لجنة أمريكية عرفت باسم لجنة كينج كرين زارت فلسطين وكتبت تقريرا موضوعيا تم رفضه من قبل بريطانيا وفرنسا والصهاينة. أما الولايات المتحدة فقد كان مجلس النواب فيها قد أخذ قرارا يؤيد وعد بلفور. وكانت الحكومة البريطانية والفرنسية قد تفاهمتا على تقسيم المنطقة العربية بينهما، وتم الاتفاق على أن حدود فلسطين تمتد من دان شمالاً حتى بئر السبع جنوبا، وكذلك الاتفاق على الحدود بين لبنان وسوريا في شباط من عام 1920. ورغم أن مظاهرات حاشدة خرجت منددة بالقرارات المتعلقة بفلسطين، إلا أن أحدا لم يلتفت لها، بل كان الرد البريطاني أن تم في 1/7/1920 تعيين هربرت سامويل اليهودي الصهيوني مندوبا ساميا عن فلسطين. في العام 1920 في مؤتمر سان ريمون الذي عقدته قوات الحلفاء المنتصرة، منحت بريطانيا حق الانتداب على فلسطين، والذي اعترفت به عصبة الأمم المتحدة لاحقا عام 1922. وكان الانتداب البريطاني أحد أهم أدوات تنفيذ وعد بلفور، حيث تم تسهيل هجرة اليهود ومنحهم الامتيازات اللازمة لاستقرارهم، بينما أهملت الغالبية الفلسطينية. في هذه المرحلة بدأ الحاج أمين الحسيني بالظهور، حيث أدرك المخططات اليهودية التي تنتظر فلسطين بفعل محاباة الدول الكبرى، خاصة بريطانيا وفرنسا، لدعاة الحركة الصهيونية لصالح تسهيل سيطرة اليهود على فلسطين. كما أدرك التبعات السلبية لتقهقر الدولة العثمانية واقتسام أملاكها ومناطق نفوذها من الدول الأوروبية. ولقد حاول المفتي إسماع هذا الصوت الفلسطيني في المحافل الدولية. إن الغموض المتعمد الذي استخدم في وعد بلفور حول الوطن القومي لليهود يدلل على أن بريطانيا أبقت على كل الاحتمالات واردة، في حين أن الصهاينة كانوا يدركون أن ذلك يعني دولة، وأن وظيفة حكومة الانتداب هو تنفيذ ذلك. ولكن حكومة الانتداب فشلت، أو أنها لم ترد تأطير السكان الفلسطينيين ضمن آليات للحكم مثل إنشاء برلمان أو مجلس تشريعي، الأمر الذي طالما طالب بها عرب فلسطين من أجل منع هجرة اليهود وبيع الأراضي لهم. وبهذا تكون فلسطين هي المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط في ذلك الزمن التي حرمت من إنشاء مجلس تشريعي أو برلمان، في حين نالت الدول المحيطة بفلسطين استقلالها من الناحية الرسمية في فترات متقاربة، حيث استقل العراق في 1932 ومصر في 1936، وتأسست إمارة شرق الأردن عام 1928. هيمنت على تركيبة القوى في فلسطين شخصيات من بعض العائلات المتنفذة والتقليدية، لعبت دور الوسيط مع السلطات البريطانية كما كان دورها في العهد العثماني، وقادت الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل يتماشى مع مصالحها الخاصة. وفي بداية عهد الانتداب تم تأسيس الوكالة اليهودية لتعزيز الوجود الاستيطاني في فلسطين، فلم يكن هناك وقتها أكثر من 70,000 يهودي مقابل 700,000 فلسطيني. ولكن مع تزايد الهجمات اللاسامية في أوروبا وخاصة في ألمانيا وبولندا، تزايد عدد المهاجرين ليصل عام 1936 إلى حوالي 170,000 يهودي، أي 30% من السكان، وكان معظمهم من المهنيين الذين سكنوا مناطق الساحل الفلسطيني. سهلت حكومة الانتداب البريطاني انتقال الأراضي إلى اليهود، في حين استطاعوا أيضا شراء بعض الأراضي من الملاك الغائبين مثل العائلات اللبنانية والسورية التي كانت تمتلك مساحات واسعة من أراضي فلسطين. وبهذا ارتفعت المساحة المملوكة لليهود من 520,000 دونم عام 1927 إلى حوالي 1.2 مليون دونم عام 1947، منها أقل من النصف كان قد تم شراؤها، وذلك يعادل 7% من مجمل أراضي فلسطين. كان بيع وشراء الأراضي ضربة قوية للحركة الوطنية الفلسطينية، وكانت الحركة الصهيونية قد رفعت شعارات متعلقة بالأرض والعمل، أهمها احتلال الأرض واحتلال فرص العمل. وكان الصندوق القومي اليهودي المسجل كجمعية في بريطانيا يشتري الأرض ويؤجرها لليهود فقط لاستثمارها، وقد تم إقصاء آلاف الفلاحين من الأراضي التي كانوا يعملون بها بعد أن بيعت من ملاكها غير الفلسطينيين مثل عائلات القباني والطيان وسرسق في سوريا ولبنان. وكان معظم المساحات التي سيطر عليها اليهود تقع في الساحل الفلسطيني، وهي الأكثر خصوبة في فلسطين. أصبح لليهود مدارسهم وعياداتهم ونظام ضرائب مستقلة، والأهم أن اللغة العبرية قد أصبحت لغة رسمية معترف بها لدى السلطات البريطانية. وظهرت على العملة المتداولة في فلسطين ثلاث لغات، هي العربية والعبرية والإنجليزية. وأسست الجامعة العبرية، كما تم تأسيس نقابة العمال المعروفة بالاستدروت عام 1920 للعمل على خلق فرص عمل لليهود ومقاطعة العمل العربي الفلسطيني. كان للاستدروت ذراع عسكري هو الهاغانا، ورغم أنها لم تكن قانونية إلا أن سلطة الانتداب كانت تغمض عينها عن نشاطاتها العسكرية، بل وكانت تسلحها وتدربها. وبإيجاد هذه المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية على أرض الواقع، تكون الحركة الصهيونية قد بدأت بتنفيذ مخططها باستيطان فلسطين قبل إعلان ما يسمى باستقلال إسرائيل. تأسست في فلسطين عدة أحزاب سياسية صهيونية، أهمها حزب ماباي الذي أصبح يعرف لاحقا بحزب العمل، وتزعمه في البداية ديفيد بن غوريون، ولاحقا جولدا مائير وإسحاق رابين وشمعون بيرس وإيهود باراك وغيرهم. وكان هناك اليهود الأرثوذكس الذين رأوا أن الصهيونية معتقد مناقض للأرثوذكسية اليهودية. كما برز أيضا تيار صهيوني متشدد برئاسة فلاديمير جابوتينسكي الذي أسس الصهيونية الإصلاحية عام 1925 وذراعها العسكري عصابات الأرجون والإتسل، والذي طالب بسحب القوات البريطانية من فلسطين من أجل خلق الكيان اليهودي على أرض فلسطين والأردن، إذ اعتبروا أن شرق الأردن سلخ عن فلسطين بشكل غير عادل. في مقابل النشاطات الصهيونية المركزة وواضحة الأهداف، كان الفلسطينيون يعيشون حالة من الانقسام والشرذمة بسبب السياسة البريطانية التي تبنت مبدأ فرق تسد. فبعض الشخصيات الفلسطينية كانت قد نسجت علاقة مع قوات الاحتلال للحفاظ على المصالح التي ورثتها من العهد العثماني كوسطاء بين الناس ونظام الحكم، ووقعت هذه الشخصيات في فخ العمل مع قوات الانتداب، لكنها تسعى لمواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين، بينما سلطة الانتداب ملتزمة بإنجاح هذا المشروع. وعملت هذه السلطة على تأجيج الخلافات بين العائلات الكبيرة، إذ عينت عام 1920 راغب النشاشيبي رئيسا لبلدية القدس بدلا من موسى الحسيني. وفي عام 1921 عينت الحاج أمين الحسيني مفتيا للقدس، إلى أن صلاحياته توسعت بعد انتخابه رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى. ورغم تعيينه من قبل سلطات الانتداب إلا أنه عزز قوته بالتدريج، وعندها استطاع مواجهة سياسة سلطات الانتداب. ومن دلائل هذا التحول ثورة البراق في 23/8/1929 في القدس، والتي قامت بسبب محاولة اليهود السيطرة على حائط البراق وادعاء حقيتهم الدينية به، وأنه أحد جدران الهيكل الذي بناه هيرودس، في حين يعتبره الفلسطينيون مكانا مقدسا إذ أسند إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم البراق عندما أسري به من مكة إلى القدس، وهو يشكل أحد جدران الحرم المحيط بالمسجد الأقصى. ومن القدس انتقلت المظاهرات ضد محاولة اليهود السيطرة على الحائط إلى الخليل، حيث وقعت مذبحة لليهود هناك ويافا وصفد، وهذه مدن كانت تعيش فيها أقليات يهودية. وقد قتل في ثورة البراق 133 يهوديا مقابل 116 فلسطينيا. وكان انفجار ثورة البراق تتويجا لرفض الفلسطينيين لظلم وقهر عانوا منه بسبب السياسات البريطانية، فبلادهم تسرق منهم يوما بعد يوم أمام نظرهم. حاولت بريطانيا امتصاص نقمة الفلسطينيين بإرسال لجنة تقصي حقائق في أواخر أكتوبر 1929، عرفت بلجنة شو، والتي حذرت من استمرار الهجرة اليهودية وانتقال الأراضي لليهود، واستنتجت أن نزع ملكيات الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى ثورات أخرى. كما حملت لجنة شو الحاج أمين الحسيني مسؤولية عدم وقف الثورة، ولكنها لم تتهمه بالتحريض عليها، لكن الدلائل التاريخية تشير إلى أن الحاج أمين الحسيني كان يحض الفلسطينيين في مقالاته وخطبه على التمسك بالأرض وعدم بيعها لليهود وعلى النزول إلى الشارع للاحتجاج على ممارسات الانتداب البريطاني ومحاباته لليهود وتميزه ضد العرب الفلسطينيين. في عام 1930 أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض الذي أكد على وجوب التعامل بجدية مع المطالب العربية، وطالب بوضع ضوابط للهجرة اليهودية إلى فلسطين وانتقال الأراضي لليهود، ونوهت إلى غياب سلطة تشريعية تمثل السكان المحليين. غضب القادة الصهاينة من محتوى الكتاب الأبيض، وأقنعت معارضتهم له رئيس الوزراء البريطاني رامز ماكدونالد بإلغاء ما جاء بالكتاب الأبيض، وذلك في رسالة أرسلها لحايم وايزمان، مما أغضب الفلسطينيين. في ربيع عام 1930 توجه وفد فلسطيني إلى لندن ليطالب بوقف الهجرة اليهودية ومنع شراء الأراضي وإقامة حكومة برلمانية وطنية. وردت الحكومة البريطانية على مطالبهم بإرسال جون سيمبسون لدراسة موضوع الأراضي. أما المندوب السامي على فلسطين تشاونسلر فكان قد شكل لجنة من موظفي سلطة الانتداب عرفت باسم لجنة جونسون كروسبي لدراسة أوضاع المزارعين. أوضحت اللجنة أن الضرائب المرتفعة وإهمال سلطة الانتداب للفلاحين وحماية الإنتاج اليهودي ودخول البضائع الأجنبية تسببت في بؤس الفلاحين والمزارعين وأوصت بتحسين أحوالهم. أما تقرير سيمبسون فقد وصف أوضاع فلسطين بأنها مأساوية، وبين أن معظم الأراضي الزراعية الخصبة أصبحت بيد اليهود، وأن الفلاح الفلسطيني يزداد فقراً، وأن 30% من العائلات أصبحت بدون أرض، وأنه نتيجة لسياسة حكومة الانتداب فقد أرغم قسم كبير من الناس على ترك أراضيهم، وتحدث عن نشاط الصندوق القومي اليهودي في محاربة العمالة الفلسطينية ومنع توظيفها، وأن الفلاح الفلسطيني يعاني من الديون المتراكمة، وأنه يستدين بفوائد عالية جدا. على إثر هذا التقرير أصدرت الحكومة البريطانية في 31/10/1930 الكتاب الأبيض الثاني، الذي وعدت فيه بتحسين أوضاع الفلسطينيين، ولكن لم ينفذ منه شيء. لذا حاولت القيادة الفلسطينية الاستنجاد بالبعد العربي والإسلامي في مواجهة السياسة البريطانية، وتمت الدعوة لعقد المؤتمر الإسلامي الذي عقد يوم 7/12/1931، وحضره عدد كبير من ممثلي الدول الإسلامية ومفكرون عرب، وتزعمه الحاج أمين الحسيني الذي أكد على قدسية الأقصى وفلسطين، ودعا إلى إنشاء جامعة إسلامية في القدس ومقاطعة البضائع الصهيونية وتأسيس شركة قابضة لحماية الأراضي. ولم ينفذ أي من المقترحات، ولم يثمر المؤتمر عن أي نتائج. ومن التوصيات غير المنفذة كان إنشاء جامعة إسلامية في فلسطين تكون القدس مقراً دائماً لها، بحيث تلعب دوراً رئيسياً في المحافظة على الطابع الإسلامي لفلسطين. تفجر الغضب الفلسطيني مجدداً، وتمت الدعوة إلى إضراب شامل في 13/10/1933، وتجمعت الجماهير الفلسطينية في ساحة الحرم القدسي، وتمت مواجهة القوات البريطانية بحضور رئيس بلدية القدس موسى كاظم الحسين. وبعد أسبوع جرت مظاهرة حاشدة في يافا، قتلت وجرحت فيها القوات البريطانية العشرات واعتقلت آخرين، وامتدت المظاهرات إلى نابلس وصفد وحيفا والناصرة وطول كرم. حاولت بريطانيا امتصاص النقمة الفلسطينية مرة أخرى بأن دعت إلى انتخابات بلدية بدل تشريعية، وبدأ تأسيس الأحزاب، فأسس راغب النشاشيبي الحزب الوطني، في حين أسس جمال الحسيني الحزب العربي الفلسطيني، وكان الحزب الأكبر ويدعمه المفتي، وأسس يعقوب الغصين حزب مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني، وأسس عبد اللطيف صلاح من نابلس حركة الكتلة الوطنية، في حين أسس فخري الخالدي حزب الإصلاح. كانت عملية تنظيم البلديات قد أدت إلى زيادة الانقسامات والمنافسات العائلية وغيرها. وعلى هذه الأرضية تداعى في العام 1935 رؤساء الأحزاب إلى تشكيل جسم تنسيقي بين مختلف الأحزاب عرف باسم اللجنة العربية العليا. كانت بداية السنوات الثلاثينات أعوام تباشير استقلال الدولة المحيطة بفلسطين، ولم يكن الفلسطينيون يقتربون من الاستقلال، وبدأت بعض القيادات تفقد ثقتها بالبريطانيين رامية ثقلها خلف القوى الوطنية، حيث اختلطت المشاعر الدينية بالمشاعر الوطنية والقومية في مواجهة المد الصهيوني وحاميته بريطانيا. وهنا برز دور الشيخ عز الدين القسام، وهو سوري الأصل لكنه كان ثائرا من أجل فلسطين، وكانت ثورته في شمال فلسطين، فقد جذبت فقراء الفلاحين ومهمشي المدن وخاصة حيفا. غادر القسام حيفا باتجاه جنين ومعه خلايا مقاتلة، واصطدم بالقوات البريطانية واستشهد في يعبد في 19 من الشهر 11 من عام 1935، وكانت جنازته في حيفا تظاهرة وطنية كبرى. وهنا حاول المندوب السامي طرح مبادرة من جانبه بعد أن أدرك جدية ثورة القسام، وقد تلخصت مبادرته بأن الهجرة اليهودية يجب أن تستند إلى القدرة الاستيعابية لفلسطين وقانون يضبط بيع الأراضي وتأسيس مجلس تشريعي يضم 28 عضواً معيناً من فلسطينيين ويهود وموظفي سلطة الانتداب، إضافة إلى 12 عضواً منتخباً على أن يعين المندوب السامي رئيس المجلس. تراجعت الحكومة البريطانية فيما بعد عن مقترحها بعد نقاش جرى في مجلس العموم، تصدى خلاله مؤيدو الصهيونية للمقترحات وأجبروا وزير المستعمرات على التراجع عن مقترحاته. أدى هذا الحال إلى إشعال غضب كبير في مختلف أنحاء فلسطين مع استمرار الهجرة اليهودية وإجراءات الانتداب المتعلقة بالأرض والقهر والقمع الذي مارسته سلطة الانتداب بحق الفلسطينيين. كل هذا فجر ثورة في شباط عام 1936 عرفت بالتاريخ الفلسطيني بثورة 36، وكانت ثورة شعبية خرجت عن سيطرة القيادات التقليدية الفلسطينية وانتشرت في معظم أنحاء فلسطين، وقادتها الجماهير المهمشة وفئة الشباب التي ملت من طبيعة وسبل عمل القيادات العائلة. حاولت اللجنة العربية العليا استعادة سيطرتها على الأحداث، فدعت إلى إضراب شامل، ورغم أن الإضراب كان موجهاً ضد الاستعمار وبريطانيا، إلا أن الضربة الكبرى تلقاها الاقتصاد الفلسطيني، حيث استغل الصهاينة الإضراب والمقاطعة لتعزيز قيام اقتصاد موازن ومنفصل عن الاقتصاد الفلسطيني، وبدل ميناء يافا تم إنشاء ميناء يهودي في تل أبيب، ليصبح اليهود يعتمدون على ذاتهم من ناحية التجارة والبنى التحتية، خاصة بعد منح الامتيازات لتوليد الكهرباء لشركة روتنبرغ اليهودية وإنشاء البنوك. أما سلطات الاحتلال البريطاني فقد أرسلت أكثر من 20,000 جندي بريطاني لقمع الثورة، ولكنها وعدت مرة أخرى بمعالجة الأمور عبر تشكيل لجنة تحقيق جديدة عرفت باسم لجنة بيل برئاسة اللورد بيل. كانت ثورة 1936 ثورة حقيقية وشعبية واسعة ومسلحة، هاجمت معسكرات الجيش البريطاني وبناه التحتية وسكك الحديد والجسور، وقابلها قصف بريطاني بالمدفعية وأحيانا بالطائرات، وفرض منع التجوال على معظم المدن الرئيسية وبنيت السجون في صرفند وعكا وغيرها، وتم تفتيش القرى والمدن بيتا بيتا، ونسفت أحياء بكاملها في يافا وشرد أهلها واستشهد وجرح الآلاف من الفلسطينيين. استمر الإضراب 6 أشهر متتالية إلى أن انتهى في شهر 10 1936 بنداء مشترك وجهه الملك عبد العزيز بن سعود ملك السعودية وملك العراق غازي بن فيصل والأمير عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن إلى اللجنة العربية العليا، يطالبونها فيه بوقف الإضراب والإخلاد إلى السكينة ودعوة الفلسطينيين إلى الثقة بالصديقة بريطانيا وبرغبتها في تحقيق العدل. وعليه أعلنت اللجنة العربية العليا إنهاء الإضراب والصلاة على أرواح الشهداء. وخرجت لجنة بيل بتوصية في 7/7/1937 تدعو إلى التقسيم وإنهاء الانتداب، قائلة إنه من غير الممكن للفلسطينيين واليهود التعايش في جغرافيا واحدة، وإنهاء عقدة لا بد من قطعها بحد السيف، وهذه العملية الجراحية هي التقسيم. واحتوى التقرير على خريطة توضح حدود الدولتين اليهودية والعربية الفلسطينية، حيث وقعت الدولة اليهودية على الأراضي الأكثر خصوبة في الساحل والمناطق الجبلية في الشمال. هذا يبين أن خريطة بيل حكمتها الصهيونية العمالية ومستوطناتها الزراعية لا الصهيونية الدينية. ومن الملاحظ أن حدود الدولة اليهودية المقترحة كانت بأغلبية سكانية من الفلسطينيين العرب، في حين أن الدولة العربية الفلسطينية حسب المقترح لم تكن تضم إلا حوالي 1000 يهودي. واقترحت لجنة بيل تبادلاً سكانياً بين الدولتين، مما يعني إزاحة أكثر من 300,000 فلسطيني للتأسيس لدولة يهودية. كما اقترحت أن تبقى القدس وبيت لحم تحت الإدارة البريطانية، وتكون يافا وجنوب فلسطين ملحقة بالأردن. تباينت الآراء الصهيونية حول مقترح لجنة بيل، ففي المؤتمر الصهيوني المنعقد في آب 1937 في زيورخ أقر التقسيم، ولكن رفضت الحدود المقترحة، فقد أراد بعض الصهاينة ضم شرق الأردن للدولة اليهودية. وبعد معاينات فنية متعددة خلصت الحكومة البريطانية إلى أن تنفيذ المخطط يعني استخدام القوة لطرد السكان الفلسطينيين من حدود الدولة اليهودية، وهو أمر غير ممكن في تلك الظروف. الفلسطينيون من جانبهم ردوا بعنف على مقترح لجنة بيل بثورة ضد الاستعمار البريطاني لم تواجهها بريطانيا من قبل، وامتدت حتى عام 1939. في البداية حاولت بريطانيا منع انتشار الثورة، فحاولت اعتقال المفتي الذي تحصن بالحرم، ومن ثم هرب سرا إلى لبنان. على أثر ذلك أحكمت بريطانيا سيطرتها على المحاكم الشرعية وأموال الأوقاف، وضربت القوى الوطنية، وعليه تجمعت القوى العربية والفلسطينية في بلدان في سوريا، وعقدت مؤتمرا في 8/9/1937 ورفضت مشروع التقسيم وطالبت بإلغاء الانتداب. وقامت القوات البريطانية وعلى أثر مقتل الحاكم البريطاني للواء الجليل بموجة جديدة من العنف ضد الفلسطينيين، واعتقلت عددا من القيادات السياسية ونفتهم إلى جزر سيشيل، واعتقل الآلاف، وتشكلت المحاكم العسكرية التي حكمت بالإعدام على الشيخ الجليل فرحان السعدي، والذي أعدم في رمضان صائما عن عمر 77 عاما. كانت الثورة تفتقر إلى قيادة مركزية، وتركزت أحداثها في وسط وشمال فلسطين، وكان وقودها فقراء الفلاحين الذين كانوا يزرعون في النهار ويقاتلون في الليل. وبالإضافة إلى مهاجمة مواقع الجيش البريطاني، هاجم الثوار المنشآت والمستعمرات اليهودية، وردت القوات الصهيونية بتشكيل وحدة حراس الليل، كما تعاظمت قوة عصابات الأرجون. مع حلول عام 1939 كانت الثورة قد أنهكت وضربت بقوة. أكثر من 20,000 جندي بريطاني عاثوا في الأرض دماراً، إضافة إلى برنامج العقوبات الجماعية، فقد تعرض حوالي 10% من الفلسطينيين الذكور للقتل أو السجن أو الجرح، كما دمرت آلاف البيوت، وتحول اقتصاد فلسطين إلى فوضى ودمار كبير، ونفيت القيادة السياسية، واستخدمت بريطانيا في محاربة الثورة أسرابا من الطائرات في قصف القرى والمدن بوحشية غير مسبوقة. وتقدر التقارير البريطانية أنه في عام 1938 كان قد انخرط في الثورة نحو 15,000 مقاتل، وكان للثوار قيادات إقليمية ومحاكم خاصة بهم، وامتدت الثورة حتى عام 1939 لتذوب في الأحداث العالمية التي تمخضت عن نشوب الحرب العالمية الثانية. وللحفاظ على خطوط إمدادها في المشرق العربي، حاولت بريطانيا مرة أخرى امتصاص الغضب والثورة، فأصدرت في عام 1939 كتاباً أبيض جديداً تخلت فيه عن فكرة التقسيم، وعالجت موضوع الهجرة اليهودية والأراضي والدستور، فقد حددت الهجرة اليهودية ب 75,000 مهاجر خلال 5 سنوات، وبعدها تتوقف الهجرة نهائياً، كما حددت بيع الأراضي في مناطق معينة. لكن الأهم أن الكتاب الأبيض دعا إلى دولة واحدة يعيش فيها العرب واليهود ويشتركون في السيادة والسلطة. لكن سيطرة بريطانيا على زمام الأمور في فلسطين كانت قد بدأت تذوي. مع بداية الحرب العالمية الثانية كانت فلسطين قد استنزفتها الثورة التي امتدت من عام 1936 إلى 1939، وكانت بريطانيا قد صرفت النظر عن وعودها التي جاءت في الكتاب الأبيض واتجهت نحو الحرب. وتطبيقاً للمثل القائل عدو عدوي هو صديقي، اتجه الحاج أمين الحسيني نحو ألمانيا باحثاً عن تحالفات جديدة. أما الحركة الصهيونية فقد صبت كل جهودها لتعطيل تنفيذ ما جاء بالكتاب الأبيض، مع الاستمرار في اعتبار بريطانيا الحليف الأساسي في مواجهة ألمانيا. وفي هذا السياق نقل عن ديفيد بن غوريون قوله: سنقاتل الكتاب الأبيض وكأن ليس هناك حرب، وسنقاتل في الحرب كأن ليس هناك كتاب أبيض. استغلت الحركة الصهيونية الحرب لتعزيز تسليح عصاباتها سراً وعلناً، وكان لمذابح اليهود في ألمانيا فيما عرف بالهولوكوست أثر هائل على فلسطين، حيث تصلب الموقف المنادي بإقامة دولة لليهود في فلسطين. وكان من نتائج الحرب العالمية الثانية الدخول القوي للولايات المتحدة في بقية أنحاء العالم وبداية وراثة الإمبراطورية البريطانية. في عام 1942 عقد في نيويورك مؤتمر صهيوني دعا إلى إنشاء دولة يهودية في كل أرض فلسطين، وبهذا استبدل الوطن القومي بالدولة اليهودية. وقد تصاعدت الهجمات العسكرية للعصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين وضد الجيش البريطاني، تصدرته عصابات الأرجون وشتيرن، فتم اغتيال اللورد والتر موين وزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط في 6/11/1944، كما نسف فندق الملك داود في القدس الذي كان مركز الإدارة البريطانية في فلسطين. تعاطفت أوروبا مع اليهود بعد مذابح الهولوكوست في ألمانيا، وأصبح هناك موقف داعم لإنشاء دولة لليهود تضم الناجين منها وغيرهم. وكان من الداعمين لهذا الموقف الرئيس الأمريكي هاري ترومان، وذلك لأسباب انتخابية داخلية. أما لندن فقد كانت بحاجة كبيرة إلى واشنطن ودعمها لتبقى قوة دولية بعد الحرب العالمية، فقبلت بالمطلب الأمريكي، لكنها رمت الكرة في ملعب الأمم المتحدة التي أصبحت وريثة عصبة الأمم. وبهذا حاولت بريطانيا أن تتنصل من المشكلة التي خلقتها في فلسطين. وكان أيضا من اعتبارات الدعم الأمريكي لفكرة الوطن اليهودي في فلسطين ما هو مرتبط ببروز الاتحاد السوفيتي كقوة دولية عالمية تنافس أمريكا في الكثير من مناطق العالم، وبالتالي ارتأت الإدارة الأمريكية إبعاد إسرائيل عن النفوذ السوفيتي، كون الكثير من اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين كانوا من أوروبا الشرقية ومن روسيا نفسها. أنشأ العرب جامعة الدول العربية في آذار سنة 45، وانتدب الفلسطينيون موسى العالمي ليشرح للعرب الأوضاع في فلسطين، حيث عرض عدة سيناريوهات متوقعة لمستقبل فلسطين حسب فهمه للعلاقة الصهيونية البريطانية. كان أولها تقسيم فلسطين، وثانيها تفتيتها إلى كانتونات عربية ويهودية، وثالثها إبقاؤها موحدة مع زيادة الهجرة اليهودية. وأضاف أن دول الحلفاء سيتفقون على إحدى هذه الخيارات لفرضها على العرب بعد انتهاء الحرب. واقترح إرسال وفد عربي إلى لندن وواشنطن وموسكو لشرح الموقف العربي، ولكن ذلك لم يتم، ولم تعترف الجامعة العربية بفلسطين كدولة عضو أو مؤسس في الجامعة آنذاك. من جانبها أنشأت الأمم المتحدة لجنة حول فلسطين عرفت باسم لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، وقد ربطت بين مستقبل فلسطين وبين حل مشكلة يهود أوروبا الذين هجرتهم الحرب. وعندما وصلت اللجنة إلى فلسطين في شهر تموز 1947، رفض الفلسطينيون استقبالها والتعامل معها، ولم يكن لهم قيادة منتخبة تمثلهم، كون قوات الاحتلال البريطاني أبطأت تشكيلها، مما أفقدهم الشرعية البرلمانية ومصداقية التمثيل. أوصى تقرير لجنة الأمم المتحدة بإنهاء الانتداب على فلسطين، ودعا إلى تقسيمها، مما مهد الطريق إلى قرار الجمعية العمومية الصادر في 29 من الشهر 11 من العام 1947 والمتعلق بتقسيم فلسطين، والذي صوت إلى جانبه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إضافة إلى 31 عضواً آخرين، في حين عارضت القرار 13 دولة. أما بريطانيا فقد امتنعت عن التصويت إضافة إلى 9 أعضاء آخرين. اقترح قرار الجمعية العامة الذي أخذ رقم 181 تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما يهودية على 55% من المساحة الإجمالية لفلسطين والتي تشمل الأراضي الخصبة، والثانية عربية مع تدويل مدينة القدس والمقدسات، وذلك رغم أن اليهود كانوا يشكلون 33% من مجموع السكان فقط ولا يسيطرون إلا على 10% من الأراضي، لكن القرار أعطاهم 55% من مساحة فلسطين. وكانت حدود الدولة اليهودية المقترحة ستضم 500,000 يهودي مع حوالي 450,000 فلسطيني، في حين أن الدولة العربية الفلسطينية كان معظم سكانها من الفلسطينيين والبالغ تعدادهم حوالي 720,000 و36,000 من اليهود فقط. أعلنت الهيئة العربية العليا رفضها لمشروع التقسيم الذي خلق استياء لدى العرب جميعا، ورفضته الجامعة العربية أيضا، وطالبت بدعم أبناء فلسطين ماديا وسياسيا وإرسال السلاح لهم. ومن جانبها صعدت العصابات الصهيونية هجماتها ضد الفلسطينيين. أما بريطانيا فلم تتعاون في تنفيذ مشروع قرار التقسيم، لأنها أرادت ضم المناطق المرتفعة من أجزاء الدولة العربية إلى الأردن. ونتيجة تصاعد حدة العنف في فلسطين، أعلن رئيس الولايات المتحدة عن تغيير في الموقف تجاه التقسيم، مناديا بفرض الوصاية الدولية، لكن الأحداث كانت قد تجاوزت مثل هذه المقترحات، واشتعلت المواجهات بين الصهاينة والفلسطينيين مرة أخرى لتمتد حتى بداية شهر أيار من عام 1948، وعند انسحاب آخر جندي بريطاني من فلسطين يوم 15 من الشهر 5 عام 1948، بدأت معركة فلسطين التي شاركت فيها قوات من شرق الأردن والعراق وسوريا ولبنان، ولكن بأعداد بسيطة وغير مدربة وبتسليح متواضع وبدون تنسيق وخطط عسكرية فيما بينها، وحسمت الحرب لصالح الصهاينة. وأعلن دافيد بن غوريون يوم 14/5/1948 قيام دولة إسرائيل على 78% من مساحة فلسطين التاريخية، بما في ذلك الأجزاء الغربية من مدينة القدس، وسارع كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بالاعتراف بالدولة الوليدة، وتطلق إسرائيل على نكبة فلسطين هذه اسم حرب الاستقلال. كان من نتائج حرب عام 1948 أن دمر المجتمع الفلسطيني وتفتت الفلسطينيون، حيث طرد نحو 750,000 فلسطيني من مدنهم وقراهم، فيما شكل نكبة حقيقية لفلسطين وللفلسطينيين، بما رافقها من استلاب واقتلاع وطرد لهم من أرض الأجداد، الأرض الأم فلسطين. وكانت معاناتهم في المخيمات عبرة، حيث حرموا من العودة إلى بيوتهم ودمرت قراهم التي زاد عددها عن 481 قرية سويت بالأرض. كان الفلسطينيون ممزقين بين التباينات السياسية، وافتقروا إلى البنى السياسية العسكرية لمواجهة قوى الاستعمار الصهيوني التي كانت منظمة ومدربة. ومع اندلاع المواجهات عام 1948 وحملة التدمير التي قامت بها العصابات الصهيونية بما عرف بالخطة دال، والتي ترجمت بعدد كبير من المجازر التي ارتكبت في القرى والمدن، وأجبرت سكانها الذين نجوا من القتل على الفرار من الموت والتنكيل الذي مارسته العصابات الصهيونية، وأدخلت الخوف في قلوب سكان المناطق المجاورة الذين اضطروا للهرب آملين بالعودة إلى ديارهم بعد انتهاء المعارك. توزع اللاجئون الفلسطينيون على المناطق المجاورة، فبعضهم لجأ إلى الضفة الغربية وغزة، والبعض الآخر لجأ إلى الأردن وسوريا ولبنان ومصر والعراق. وفي كانون الثاني من عام 1948 أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار رقم 194 الذي يطالب بحق اللاجئين بالعودة إلى بيوتهم، ما رفضته إسرائيل، بل واتهمت الدول العربية بكونها المتسببة في مشكلة اللاجئين بإعلانها الحرب على إسرائيل. وتعامل المجتمع الدولي مع قضية اللاجئين على أنها قضية إنسانية فقط، فتم إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949 على هذا الأساس. وقد أصبح عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا عام 2014 أكثر من 5 ملايين فلسطيني، 59% منهم لاجئون في الدول العربية المجاورة والبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة لحوالي 2 مليون فلسطيني لا يسمح لهم بالعودة إلى فلسطين إذا كانوا غادروها في ظروف مختلفة، وبعضهم لاجئون غير مسجلين لدى الأونروا. تمزقت الجغرافيا الفلسطينية، فالمساحة الأكبر وتساوي 78% منها أصبحت تعرف بإسرائيل، ووضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية، أما بقية فلسطين فتم ضمها إلى الأردن عام 1950 في مؤتمر عقد في أريحة، وأصبح اسم المنطقة جميعها المملكة الهاشمية الأردنية، وتضم مناطق فلسطينية غرب نهر الأردن عرفت بالضفة الغربية، والمناطق شرق النهر عرفت بالضفة الشرقية. وفي عام 1949 اتفق الأردن مع إسرائيل على خطوط الهدنة في جزيرة رودس، وكان ذلك تعديلاً رسمياً لقرار التقسيم الذي منح الدولة اليهودية 55% من المساحة، كون خطوط الهدنة تعطي إسرائيل رسمياً 78% من مساحة فلسطين، وتم الاتفاق بينهما على الحدود بين القدس الشرقية والغربية، حيث وقعت البلدة القديمة تحت الإدارة الأردنية بما فيها الحرم الشريف. لم تعترف الدول الكبرى التي صوتت على تدويل القدس بالتقسيم الذي تم عام 1949، كما أن اتفاق رودس بين الأردن وإسرائيل لم يتطرق لقضيتين، أولهما حدود إسرائيل، وثانيتهما عودة اللاجئين، وبقيتا معلقتين. في عام 1951 أطلق شاب فلسطيني يدعى مصطفى عشو النار على الملك عبدالله ملك الأردن في القدس فأرداه قتيلا، وكانت قيادات مصر والعراق وسوريا قد أطيح بها مباشرة بعد حرب فلسطين عام 1948، وكان أهم هذه الأحداث انقلاب جمال عبد الناصر عام 1952 الذي قاتل في فلسطين وحوصر في الفلوجة. فقد كان لهزيمة الجيوش العربية في فلسطين أثر كبير على الشارع العربي، إذ فقدت هذه الأنظمة مصداقيتها واتهمت بالتواطؤ مع الصهاينة، كما ثارت مشاعر الغضب على بريطانيا والغرب الذي فتت العالم العربي ودعم الصهيونية ضد التطلعات القومية والوطنية للشعب العربي الفلسطيني. وفي الوقت الذي تم فيه استعمار فلسطين كانت بداية نهاية الاستعمار في آسيا وإفريقيا والعالم العربي، مما دفع الدول العظمى أي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لتوسيع نفوذها في المناطق المستقلة حديثا في بداية الخمسينيات والستينيات، بما أصبح ينذر ببداية الحرب الباردة التي أصبح الشرق الأوسط أحد ساحاتها. كان عدد الإسرائيليين عام 1948 حوالي 800,000 نسمة، منهم حوالي 160,000 من الفلسطينيين الذين عرفوا لاحقاً بعرب إسرائيل، وتم وضعهم تحت الحكم العسكري رغم منحهم الجنسية الإسرائيلية، ولم ينتهي هذا الحكم العسكري إلا عام 1966. وقد سنت إسرائيل العديد من القوانين التي ميزت ضد الفلسطينيين العرب، ومارست بحقهم التضييق ومصادرة الأراضي والمنع من الشراء أو الاستثمار في أراضٍ لزراعتها، وكانت إسرائيل قد سنت قانون العودة الذي أعطى الجنسية الإسرائيلية لكل يهودي أراد الهجرة إلى إسرائيل، وعليه تضاعف سكان إسرائيل سنة 1951 ليصبح نحو 1.3 مليون نسمة، جاء معظمهم من دول أوروبا وعرفوا باسم الأشكناز، والبعض الآخر وصل من الدول العربية مثل العراق والمغرب وتونس واليمن وعرفوا باسم أسفراديم. وكان من أسباب هجرة اليهود العرب إلى إسرائيل البرنامج الذي أعدته الحركة الصهيونية والرامي إلى إرهاب اليهود وتفجير معابدهم وتخويفهم لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل الجديدة كما حدث مع يهود العراق. استطاعت إسرائيل استيعاب الأعداد الجديدة من المهاجرين وتوفير المساكن لهم بفضل التعويضات التي دفعتها ألمانيا والتبرعات اليهودية المعفاة من الضرائب والمساعدات الأمريكية السخية والمساعدات العسكرية التي قدمتها فرنسا بما في ذلك البرنامج النووي، إضافة إلى ما تركه الفلسطينيون خلفهم من مقدرات وخيرات وأراض وملكيات زراعية وبيارات حمضيات وبيوت كاملة التجهيز تم تسكين اليهود فيها. أما عسكريا فقد حافظت إسرائيل على تفوقها من أجل إجبار العرب على الاعتراف بها ومنحها الشرعية التي تحتاجها، وعليه فقد ردت إسرائيل على الهجمات ضدها بقوة مضخمة وهائلة من أجل الردع والتخويف، مما أدخل المنطقة في دوامة مستمرة من العنف والعنف المضاد، وكانت تنفذ هجمات ضد اللاجئين الذين حاولوا العودة لبيوتهم وضد الدول التي يدخلون منها. وارتكبت إسرائيل مجازر سقط ضحيتها مئات الفلسطينيين كمجزرة قرية قبيي المحاذية للحدود بين الضفة وإسرائيل عام 1953 ولاحقاً الهجوم على السموع وقلقيليا. وفي عام 1956 شاركت إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر بعد أن أمم جمال عبد الناصر قناة السويس، واستطاعت إسرائيل احتلال قطاع غزة، وبعد انتهاء أزمة السويس كانت إسرائيل هي الرابح الأساسي. فقد نشرت قوات الأمم المتحدة في صحراء سيناء، وكانت وظيفتها منع الهجمات ضد إسرائيل، ومنحت الأخيرة حق الملاحة عبر مضائق طيران وباب المندب، لكن جمال عبد الناصر خرج من الحرب بطلا قوميا قادرا على مواجهة الغرب، وأصبح بذلك زعيما للأمة العربية. أسست الدول العربية عام 1964 منظمة التحرير الفلسطينية وتزعمها أحمد الشقيري، وتم انتخاب ياسر عرفات قائد حركة فتح رئيسا للجنة التنفيذية للمنظمة منذ عام 1969، ودعت المنظمة إلى تحرير فلسطين بالكفاح المسلح، ورفضت الادعاءات الصهيونية حول فلسطين، وأكدت أن اليهودية ديانة وليس قومية. وكانت حركة فتح قد انطلقت في الأول من يناير 1965 معلنة بدء الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين بعملية تفجير نفق عيلبون، وواجه ذلك معارضة عربية، إلا أن الحركة استمرت في نضالها والذي توج في مراحله الأولى بمعركة الكرامة في 21/3/1968 لتقود فتح في العقود التالية الثورة الفلسطينية من خلال تزعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية والثورة، ولتتصدر المشهد الفلسطيني حتى اليوم. وبالرغم من تأثر زعامات فتح بالأفكار القومية والناصرية والبعثية والإسلامية في تلك المرحلة، إلا أن فتح مثلت المشروع الوطني الفلسطيني. في شهر أيار من عام 1967 بدأت إسرائيل التحضير لعدوانها على سوريا، فقام جمال عبد الناصر تكتيكيا ودون جاهزية للحرب بنشر قوات من الجيش المصري في سيناء، وطرد قوات الأمم المتحدة من مضائق طيران وأغلقت أمام الملاحة الإسرائيلية في خطوة كان الهدف منها ردع نوايا إسرائيل ومنعها من العدوى. إضافة إلى تواجد قوة لا بأس بها من الجيش المصري في اليمن لمحاربة الملكية ودعم الجهود اليمنية لتحويلها إلى جمهورية، بحيث تصبح أيضا في دائرة التأثير الناصري المدعوم من السوفييت. كان ميزان القوى العسكرية في صالح إسرائيل التي أعلنت أنها ستواجه الحصار الذي فرض بإغلاق المضائق وبهذا اندلعت حرب الخامس من حزيران عام 1967، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بهجمات مباغتة على القواعد العسكرية الجوية المصرية، مما أدى إلى شلل كامل للطيران الحربي المصري. واستمرت الحرب 6 أيام فقط، احتلت إسرائيل خلالها صحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية والضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. وقد نزح عن الضفة الغربية وغزة على إثر هذه الحرب حوالي 250 ألف شخص، معظمهم استقروا في الأردن ومصر. وضعت حرب 1967 كل أرض فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر بعض الإسرائيليين أن ذلك تحريراً لأرض فلسطين من العرب، والبعض الآخر ادعى أن الضفة الغربية وغزة ما هي إلا أرض متنازع عليها وليست محتلة، والبعض الثالث كانت تهمه الأرض ولكن معضلته كانت وجود الفلسطينيين عليها. تحرك المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة معتقداً أن الحرب قد تكون مدخلاً لإنهاء الصراع، فأصدر مجلس الأمن الدولي قراره المشهور تحت رقم 242، والذي ينادي بأن تأخذ إسرائيل السلام والاعتراف من العرب مقابل انسحاب قواتها من الأراضي التي احتلتها عام 1967. اختلف العرب حول الاعتراف بالقرار، حيث رفضته سوريا ومنظمة التحرير، في حين قبلته مصر والأردن. لكن سوريا عادت واعترفت بالقرار عام 1973، وكذلك الفلسطينيون عام 1988 في جلسة المجلس الوطني في الجزائر. أما إسرائيل فقد قبلته، ولكن وضعت له تفسيرا يناسب أهدافها، حيث ادعت أن القرار لا يدعو إلى انسحاب كامل من جميع الأراضي المحتلة، بل يدعو إلى انسحاب من أراض احتلت عام 1967. على أثر الهزيمة العربية عقد الزعماء العرب اجتماعا في الخرطوم، خرجوا منه بما عرف بلاءات الخرطوم الثلاث، وهي لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات مع إسرائيل. كان ضعف العرب قد أجبرهم على تصليب موقفهم، وكانت قوة إسرائيل قد جعلتها أيضا تصلب موقفها، ولم تكن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على وفاق لتنفيذ قرار مجلس الأمن. بدأ عبد الناصر حرب الاستنزاف على إسرائيل، وحاول ياسر عرفات تنظيم خلايا مقاتلة من حركة فتح في الضفة الغربية عبر الأردن، مما دفع إسرائيل إلى مهاجمة قواعد الفدائيين المتمركزين في منطقة الكرامي شرق نهر الأردن، وذلك في 21/3/1968. واستطاع خلالها ياسر عرفات ومن معه من فدائيين بإسناد من الجيش الأردني وقائده مشهور حديثي الصمود، رغم أن عددهم لم يزد عن 400 مقاتل، سقط منهم 97 شهيدا، ولكنهم أوقعوا في الإسرائيليين خسائر فادحة. وكان مشيديان وزير الدفاع الإسرائيلي يعتقد أن حركة فتح مثل البيضة في يده، يكسرها متى شاء، ولكنه لم يستطع. واعتبرت معركة الكرامة نصرا كبيرا للفدائيين، فهبت الجماهير الفلسطينية المتواجدة في الأردن للتطوع في معسكرات فتح، واستقبل جمال عبد الناصر ياسر عرفات اعترافا منه بحركة فتح قائدة الصمود والبطولة في الكرامة، ولم يكن معترف بها من قبل، كما اصطحب عبد الناصر ياسر عرفات إلى موسكو في زيارة للاتحاد السوفيتي. أعطت منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات لما تمتعت به من شرعية عربية ودولية لاحقا بعدا جديدا للهوية الوطنية الفلسطينية، ودعت إلى تحرير كامل لتراب فلسطين، معتبرة أن الكيان الصهيوني دولة إسرائيل كيان غير قانوني وغير شرعي وباطل، لم يرق تأسيس المنظمة في البداية للملك حسين ملك الأردن، إذ اعتبرها منازعا له في تمثيل الفلسطينيين، وخاصة أولئك المقيمين في الضفة الغربية. ولكن هزيمة الدول العربية في حرب عام 1967 بما في ذلك الأردن، التي ضاعت القدس وبقية الأراضي الفلسطينية في عهدها، وغياب خطة لتحرير فلسطين لدى العرب، قد عزز سيطرة حركة فتح على المنظمة وأحرج من أراد محاربتها. وأصبح ياسر عرفات بالكوفية الفلسطينية الموشحة بالأسود والأبيض رمزاً للنضال الفلسطيني. كان لانتصار المقاومة الفلسطينية في الكرامة وهزيمة العرب في حرب 67 الدور الأهم في تعزيز الوطنية الفلسطينية وبزوغ نجم ياسر عرفات كقائد للفلسطينيين في الداخل والشتات. وفي عام 1974 وفي مؤتمر القمة العربية المنعقد في الرباط اعترف العرب بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بعد أن حارب الملك حسين موضوع التمثيل، ثم حاول شطب كلمة الوحيد إلا أن مساعيه فشلت وتم الاعتراف العربي بالمنظمة. وفي ذات العام دعي ياسر عرفات إلى إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوجه للعالم بمقولته الشهيرة: جئتكم أحمل بندقية الثائر في يد وغصن الزيتون في اليد الأخرى، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي. وقبلت منظمة التحرير الفلسطينية عضوا مراقبا في الأمم المتحدة. ينضوي تحت راية منظمة التحرير 13 فصيلا نضاليا، أهمها حركة فتح، تليها الجبهة الشعبية التي قادها جورج حبش، والجبهة الديمقراطية بقيادة نايف حواتمي، وحزب الشعب الذي قاده بشير البرغوثي، والقيادة العامة بقيادة أحمد جبريل، والصاعقة التي قادها زهير محسن، وجبهة التحرير الفلسطينية التي قادها محمد عباس أبو العباس، وجبهة النضال الشعبي التي قادها سمير غوشي، وفصائل صغيرة أخرى. ولكل من هذه الفصائل كيانها المستقل وبرنامجها السياسي وبنيتها التنظيمية وأحياناً ولاءات خارجية، حيث أن بعض الأنظمة العربية قد أنشأت تنظيمات فلسطينية ليكون لها قول في الشأن الفلسطيني، كما كان عليه الأمر في سوريا مع الصاعقة والعراق مع جبهة التحرير العربية. تصرف بعض هذه التنظيمات بتصرف كبير مع بعض الأنظمة العربية، كما كان الحال في الأردن، حيث دعت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية إلى إسقاط النظام عبر تحجيم دور الجيش الأردني ورفع شعارات مثل لا سلطة فوق سلطة المقاومة. ورافق ذلك عدم رضا أطراف النظام الأردني في حينه من وجود المقاومة الفلسطينية على أرضه، مما أدى إلى الصدام العسكري بين الفدائيين جميعاً والجيش الأردني، كانت دفعت نتيجته إلى إخراج المقاومة والفدائيين من الأردن إلى لبنان بعد معارك دامية سقط فيها آلاف الشهداء في عام 1971 وأيلول من العام الذي سبقه، بما أصبح يعرف في التاريخ الفلسطيني بأيلول الأسود. تم تنظيم الوجود الفدائي الفلسطيني في لبنان باتفاق عرف باتفاق القاهرة عام 1969، لكنه لم يكن ليرضي كل الأطياف اللبنانية، وزاد المشهد تعقيدا عند انتقال الفدائيين الموجودين في الأردن إلى لبنان، مما أثار حفيظة المسيحيين الموارنة الذين أصابهم قلق التوازن الديموغرافي في بلادهم، كون معظم الفلسطينيين من السنة المسلمين، إضافة إلى أن القوة العسكرية والمعنوية للفدائيين كانت متحالفة مع قوى في لبنان هم خصوم للموارنة. هذا الأمر أشعل حربا في لبنان بين اللبنانيين أنفسهم في عام 1975 ما بين الكتائب الجناح العسكري للموارنة والقوى الوطنية اللبنانية التي تضم الشيعة والسنة والدروز والحزب الشيوعي، بالإضافة لمنظمة التحرير المتحالفة معهم. وردت الكتائب على هذا المعسكر بالتحالف مع إسرائيل، فقد أرادت الأخيرة مواجهة الوجود العسكري الفلسطيني في جنوب لبنان المحاذي لشمال إسرائيل. في عام 1982 اغتالت مجموعة من المنشقين عن حركة فتح تعمل تحت اسم فتح المجلس الثوري أو مجموعات أبو نضال السفيرة الإسرائيلية في لندن شلومو أرغوف في عملية كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. فقد كانت إسرائيل تريد المقاومة الفلسطينية بعيدا عن حدودها الشمالية لتجنب العمليات العسكرية الفدائية والقصف المدفعي المتكرر لشمال إسرائيل. بدأ الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان في حزيران 1982 وامتد إلى بيروت بعد احتلال الجنوب، فقصفت من الجو والبر والبحر. وبعد صمود 88 يوماً وسقوط آلاف الشهداء من اللبنانيين والفلسطينيين اضطرت المقاومة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات وتحت ضغط الأحزاب اللبنانية إلى مغادرة بيروت محملين على ظهور سفن جابت بهم البحر ليستقر بهم في اليمن والسودان وسوريا والجزائر والعراق. أما القيادة الفلسطينية ومعها بعض المقاتلين فقد استقرت في تونس. بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين دخلت قوات من الكتائب الموارنة إلى مخيمي صبرا وشتيلة في 16/9/1982 وارتكبت في منتصف الليل جرائم بشعة قتل إثرها نحو 3000 فلسطيني خلال 24 ساعة. وتحت أعين ومراقبة وإشراف الجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون وزير الجيش، وكان معظم الشهداء من النساء والأطفال والعجزة، في مشاهد هزت العالم بما في ذلك إسرائيل التي شكلت لجنة تحقيق بالمجازر عرفت بلجنة كهان. وبعد الانسحاب من بيروت أبقت إسرائيل على شريط حدودي عازل بعمق 25 كيلومترا في الأراضي اللبنانية الجنوبية. كان لخروج المقاومة الفلسطينية من لبنان تبعات عديدة، أهمها بروز قوة عسكرية للشيعة اللبنانية المتحالفين مع المنظمة ضمن تنظيمين مختلفين هما حركة أمل وحزب الله، وأصبح هدفهم مقاومة احتلال أراضي الجنوب، واستمر ذلك إلى أن خرجت القوات الإسرائيلية بشكل أحادي من الجنوب مخلفة ما عرف بجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل برئاسة ضابط لبناني يدعى سعد حداد. بعد خسارة معركة لبنان عسكرياً بدأت القيادة الفلسطينية المقيمة في تونس بالبحث عن آفاق سياسية ومبادرات دبلوماسية متبنية استراتيجية جديدة، خصوصاً بعد تراجع القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وضغوطات العرب على المنظمة لتقبل بصيغ سياسية أمريكية. وبعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت عام 1982 بدأ عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتوسيع دائرة العلاقات السياسية الإقليمية والدولية بما فيها الدول العربية المعتدلة لا سيما الأردن ومصر ودول الخليج. من جانبها قامت سوريا بالتحضير لانقلاب على القيادة الشرعية لياسر عرفات، فتآمر معها عدد من قيادي فتح منهم نمر صالح وسميح أبو كويك وآخرون من أعضاء المجلس الثوري العسكري مثل أبو موسى مراغة وأبو خالد العملي الذين أعلنوا انشقاقهم عن قيادة ياسر عرفات في العام 1983، ولتبدأ هذه المرحلة معركة المخيمات التي قادتها مرة حركة أمل المدعومة من سوريا ومرة أخرى المنشقون عن فتح والمدعومون من سوريا أيضا، ولتشرد هذه المعركة من جديد الآلاف وتقتل الآلاف. إسرائيل من جانبها ومنذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967 خرجت من إطار استيطانها المدفوع بعوامل اقتصادية في مناطق 48 إلى منطقة جديدة تعتبرها أرض اليهود الحقيقية، أرض يهودا والسامرة، مستخدمة الاستيطان بدوافع دينية وأمنية هذه المرة. وبدأ البرنامج الاستيطاني في منطقة الأغوار الفلسطينية تحت فرضية أن نهر الأردن الواقع شرق الأغوار والحد الفاصل بين الأردن وفلسطين هو خط الدفاع الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، وكان يغال آلون وزير الخارجية الإسرائيلي هو صاحب مشروع استيطان الأغوار وقدم مشروعه الذي اعتبر أساس البرنامج الاستيطاني لحزب العمل، وكان معظم المستوطنات في الأغوار إما كيبوتسات أو مشافيم وكلاهما مستعمرات زراعية مبنية على النمط الاشتراكي أي أن الملكية جماعية لوسائل وأدوات الإنتاج. أما مدينة القدس فقد ضمتها إسرائيل مباشرة بعد احتلالها وأزيلت الحدود بين القدس الشرقية العربية والقدس الغربية، وتم إنشاء طريق رقم 1 ليزول خط الهدنة والمنطقة الحرام التي وقعت داخلها بوابة مندلبوم التابعة للأمم المتحدة والتي كانت نقطة اللقاء بين فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل قبل عام 1967، كما تم ضم خدمات البلدية لتصبح البلدية الإسرائيلية بما في ذلك البنى التحتية والمدارس والخدمات الصحية والضرائب. في عام 1967 أيضا تم هدم حي المغاربة بعد أن أخرج سكانه الفلسطينيون منه وبني مكانه الحي اليهودي في البلدة القديمة، وصودرت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لبناء عدة أحزمة استيطانية تطوق مدينة القدس. في عام 1980 اعتبرت إسرائيل القدس عاصمة أبدية لها، ولكن المجتمع الدولي والعالم لم يعترف بذلك، ولم تقم أي من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وذلك في رسالة بعدم الاعتراف بشرعية الضم. الفلسطينيون من جانبهم يعتبرون أن القدس الشرقية هي عاصمة دولتهم المستقبلية، وقد لجأت إسرائيل إلى استخدام طوقين لاستيطان القدس الشرقية، أحدهما الطوق الداخلي، وقام على أساس مصادرة وتهويد البيوت والالتفاف على ملكية الفلسطينيين خاصة داخل القدس القديمة، والطوق الآخر خارجي عبر توسيع مستوطنات معالي أدوميم وبسجاد زئيف وجوش عتسيون جنوبا. في عام 1977 انتخب ولأول مرة في إسرائيل حزب يميني متطرف هو حزب الليكود بزعامة مناحم بيغن بعد هزيمة حزب العمل الذي هيمن على الساحة السياسية الإسرائيلية منذ عام 1948. واللافت للنظر أن معظم مؤيدي حزب الليكود المتطرف كانوا من اليهود الشرقيين الذين همشهم اليهود الأشكناز القادمون من أوروبا الشرقية وسيطروا على حزب العمل طوال تلك الفترة. كان أهم ما ميز حزب الليكود برنامجه الاستيطاني العقائدي، وفي خطوة للخروج على مشروع ألون الذي ركز الاستيطان في مناطق الأغوار الفلسطينية، جاء الليكود ببرنامج عدواني استيطاني مكثف يهدف إلى زرع حقائق استيطانية على الأرض تصعب إزالتها مستقبلا. كان البرنامج الاستيطاني يوفر الأرض مجانا لشركات استيطانية، كما يوفر الدعم الحكومي وقروضا ميسرة للمستوطنين، وبنيت المستوطنات في الضفة الغربية وخاصة في المناطق المحاذية للقدس وتل أبيب في مناطق الريف الفلسطيني وبعيدا عن مراكز المدن، ولكن قريبا من المدن الإسرائيلية، حيث كان المستوطنون يعملون في تل أبيب أو في القدس، ولكن يسكنون في المستعمرات المحاذية قرب قلقيلية وطول كرم والخليل ورام الله وبيت لحم وأريحة. كان هذا البرنامج الاستيطاني المدعوم ماليا من الحكومة محميا أيضا عسكريا بقوة الجيش الإسرائيلي الذي وفر كل الإمكانيات المتاحة لمصادرة الأراضي تحت أوامر عسكرية وبحجج واهية، وبتزوير بيع الأراضي ومصادرة المياه ومنع الفلسطينيين من حفر آبار مياه جديدة وفتح الطرق وحرمان الفلسطينيين من أدنى مقومات العيش من أجل التضييق عليهم ودفعهم نحو الهجرة، أي نحو السيطرة على أراض أكثر وسكان أقل. وتم تكييف الاقتصاد الفلسطيني ليصبح في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي، وفتح سوق العمل الإسرائيلي لسد الحاجات الإسرائيلية ولتسهيل تغريب الفلسطينيين عن أرضهم لغرض مصادرتها لاحقا. أصبحت الظروف في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 صعبة، وزج بالآلاف من الشبان في السجون ومنع عدد منهم من السفر لإكمال دراستهم، ورغم أن الجامعات الفلسطينية أنشئت بترخيص من الجانب الإسرائيلي وأولها جامعة بير زيت، إلا أنها أصبحت رمزا للوطنية، فقد اعتقل واستشهد عدد من طلابها وأغلقت مرات عديدة. لتنتج هذه الوتيرة من القمع إلى جانب الحالة التي عاشتها منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج ظروفا مواتية لإشعال فتيل الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، ولتنتقل الكاميرات التلفزيونية العالمية إلى فلسطين وقضيتها مرة أخرى بعد أن غاب هذا الاهتمام منذ الخروج من طرابلس عام 1985، بعد أن حوصر ياسر عرفات وخليل الوزير هناك من قبل المنشقين والقوات السورية إثر محاولة عرفات إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان. ويمكن القول إن نشوء العديد من الجامعات الفلسطينية نهاية السبعينات قد أسهم في خلق حركة وطنية فلسطينية فاعلة في داخل الأراضي المحتلة قادتها الحركة الطلابية والنوادي الشبابية والنقابات. أصبحت الانتفاضة بمكوناتها الشعبية من نساء وشيوخ وشباب وقيادتها التي عرفت بالقيادة الموحدة صورة هزت العالم، وفيها يقف الطفل الفلسطيني أمام الدبابات الإسرائيلية وهو يحمل حجراً صغيراً لمواجهة الاحتلال، في برهان آخر على عمق الانتماء الفلسطيني وتجذر الوطنية والإيمان بالحرية ووجوب إنهاء الاحتلال. أعطت الانتفاضة نفساً جديداً لقيادة المنظمة في تونس وعززت تمثيلها للشعب الفلسطيني بعد أن حاول الملك حسين أن يزاحم على التمثيل مرة أخرى، كما وفرت الغطاء النضالي لحراك سياسي تقوده المنظمة نحو الشرعية الدولية في تحقيق المطالب الوطنية. فعقدت المنظمة مجلسها الوطني البرلمان في المنفى في الجزائر عام 1988، وفيه قبلت قرار 242 وأطلقت مبادرة للسلام مبنية على قبولها لحل الدولتين. كان من أهم نتائج الانتفاضة قرار الملك حسين فك الارتباط مع الضفة الغربية وإنهاء أي ادعاء بالتمثيل. والأهم أن الانتفاضة عرت قبح الاحتلال الإسرائيلي وبينت مدى لا أخلاقيته عندما كسر جنوده عظام الأطفال الفلسطينيين. وأنتجت الانتفاضة مقاطعة للبضائع الإسرائيلية ووقفا للعمل في إسرائيل وإطلاق شعارات مثل الاكتفاء الذاتي واقتصاد الحاكورة وتعزيز التلاحم الاجتماعي. وكان من نتائج الانتفاضة الأولى أنها وفرت رافعة ميدانية للقيادة السياسية، لا سيما بعد خروج القوات الفلسطينية والفدائيين من بيروت عام 1982. كما أسهمت الانتفاضة في زيادة الإدراك الأمريكي والغربي بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثل الفلسطينيين. ومع بداية الانتفاضة كانت حركة الإخوان المسلمين في فلسطين قد اتخذت قرار إنشاء تنظيم مقاوم لها سمي لاحقاً باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس. وقد رأت إسرائيل في ذلك خطوة مهمة في ضرب القاعدة الجماهيرية التي تتمتع بها قيادة منظمة التحرير. وسهلت إسرائيل نشاطات حركة حماس، ولكن الحركة استعادت بعدها النضالي وتبنت لاحقاً الكفاح المسلح وأوقعت في إسرائيل خسائر كبيرة، وكانت تخالف منظمة التحرير الفلسطينية بعدم قبول حل الدولتين وترى في فلسطين وقفاً إسلامياً وبضرورة تدمير الكيان الصهيوني. وبدأ نجم الانتفاضة بالأفول بعد 4 سنوات من المقاومة التي شهد لها العالم، والتي وفرت حالة استثنائية من التعاضد الوطني والمجتمعي والشعبي المقاوم. وجاءت أحداث احتلال العراق للكويت التي استحوذت على الاهتمام العالمي، كما اتهمت المنظمة بتأييدها بما قام به صدام حسين. في 17/1/1991 شنت الولايات المتحدة الأمريكية ودول متحالفة معها غربية وعربية منها مصر وسوريا والسعودية حربا من أجل تحرير الكويت، وقد تم ذلك ولم يسمح لإسرائيل بالمشاركة بالتحالف. وخلال التحضير للحرب في زمن الرئيس الأمريكي بوش الأب تم الاتفاق على أن تكون إحدى مخرجات الحرب مؤتمرا دوليا في مدريد من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. وفعلا دعي لهذا المؤتمر في تشرين الأول من عام 1991 بمشاركة سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واشترطت الأخيرة ألا تشارك المنظمة في المفاوضات. فتم الاتفاق على تشكيل وفد أردني فلسطيني مشترك تسمي المنظمة المشاركين فيه عن فلسطين من أبناء الضفة الغربية وغزة وليس القدس. جاء الفلسطينيون إلى مؤتمر مدريد بعدما حوصرت منظمة التحرير الفلسطينية مالياً من دول الخليج إثر موقفها من احتلال العراق للكويت، كما طرد أكثر من 400,000 فلسطيني من الكويت عقاباً لهم على موقف المنظمة. الأمر الذي اضطرها لقبول الشروط الإسرائيلية والأمريكية في موضوع تركيبة الوفد والشراكة مع الأردن، خصوصاً أن قيادة الوفد وأعضائه كانوا جميعهم من مؤيدي المنظمة أو أعضاء في تنظيماتها المختلفة من داخل الأراضي المحتلة. ولذلك كان إصرارهم على أن تكون نقطة بداية المفاوضات هي وقف الاستيطان الذي لم تقبل به إسرائيل. وبالتالي وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، كما أسهم انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية فترة التوازن ثنائي القطبين في الحرب الباردة بزيادة عزلة منظمة التحرير الفلسطينية دوليا. كان عرفات قد عين حيدر عبد الشافي القريب من الحزب الشيوعي الفلسطيني رئيسا للوفد، في حين عين فيصل الحسيني رئيسا للفريق المفاوض، لكنه لم يسمح له بالمشاركة كونه يحمل هوية القدس. وشارك في الوفد ممثلون عن الفصائل الفلسطينية المختلفة، فكان غسان الخطيب عن الحزب الشيوعي، وزهيرة كمال عن حزب فدا، وعدد من أعضاء حركة فتح مثل صائب عريقات وزكريا الآغا ومحمد شتيي وحسن أبو لبدي، وعدد من المستقلين مثل الياس فريج ومصطفى النتشي وإياد السراج وآخرون. كما عينت حنان عشراوي ناطقة باسم الوفد. وفي فندق مجاور في مدريد تواجد وفد من منظمة التحرير يضم نبيل شعث وأكرم هنية وعزم الشعيبي وأحمد عبد الرحمن. وفي حين كانت المفاوضات برئاسة حيدر عبد الشافي تجري في واشنطن بعد أن كان الافتتاح في مدريد، كانت منظمة التحرير تجري مفاوضات سرية مع إسرائيل في العاصمة النرويجية أوسلو، بعد أن بدأت على شكل لقاءات غير رسمية بين أكاديميين إسرائيليين هما يائير هيرشفيلد ورون بوندك عن الجانب الفلسطيني. كان هناك أبو علاء قريع عضو اللجنة المركزية في فتح، وحسن عصفور مساعد أبو مازن، وماهر الكرد مساعد أبو علاء. وقد تمخض عن هذه المفاوضات اتفاق عرف بإعلان مبادئ أوسلو الذي وقع في 13 من التاسع من 1993 في واشنطن بحضور ياسر عرفات ومحمود عباس وإسحاق رابين وشمعون بيرس والرئيس الأمريكي بيل كلينتون. كان اتفاق إعلان المبادئ هذا قد جزأ الحل إلى مرحلتين: الأولى انتقالية تستمر 5 سنوات وتنتهي في 4 من شهر 5 عام 1999، تليها المرحلة الثانية والمتمثلة ببدء المفاوضات حول القضايا التي عرفت بقضايا الحل النهائي، وهي القدس والمستوطنات واللاجئون والحدود والأمن والمياه. وخلال المفاوضات تم تبادل رسائل الاعتراف بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي الرسالة التي وجهها ياسر عرفات في 9/9/1993 إلى شمعون بيرس، اعترفت المنظمة بحق إسرائيل بالوجود ونبذت العنف. أما رسالة شمعون بيرس إلى ياسر عرفات فقد نصت على اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني، أي أن المنظمة اعترفت بحق إسرائيل بالوجود في حين لم تعترف إسرائيل بحق دولة فلسطين بالوجود على حدود 1967، بل كان الاعتراف بتمثيل المنظمة للفلسطينيين فقط. شمل اتفاق أوسلو الانتقالي الذي وقع في القاهرة في 4/5/1994 إنشاء السلطة الفلسطينية، وأعطيت بقعة جغرافية مساحتها 18% من مساحة الضفة الغربية وغزة لتمارس أعمالها عليها بما عرف بالحكم الذاتي. كانت الفكرة من السلطة الانتقالية أن يستخدم الزمن لبناء الثقة بين الأطراف نحو التفاوض على القضايا الهامة المتبقية، وبالتالي كان أوسلو عبارة عن تمهيد لمفاوضات أخرى جدية. إلا أن 5 سنوات مضت ولم تنهي إسرائيل المرحلة الانتقالية، واستمر الاستيطان خلال تلك الفترة ليرتفع عدد المستوطنين من 190 ألف مستوطن عند بدء المفاوضات في مدريد إلى 250 ألفا عام 1993، وإلى نحو 400 ألف مستوطن عام 2003، ليصل العدد في عام 2014 إلى 631 ألف مستوطن. كما تصاعدت وتيرة مصادرة الأراضي وشق الطرق الاستيطانية وبناء مستوطنات جديدة، وفي مجموعها خلقت نظاما كولونياليا جديدا أدى إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية بهدف منع قيام دولة فلسطين ذات سيادة. قسم اتفاق القاهرة الانتقالي الأراضي الفلسطينية إلى مناطق ألف با جيم، شملت منطقة ألف معظم المدن الفلسطينية ما عدا القدس، وشملت المنطقة باء معظم القرى وبعض الأراضي التابعة لها، في حين ضمت المنطقة جيم الباقي والبالغ 62% من مساحة الضفة الغربية والتي بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأصبحت المنطقة ألف تحت السيطرة الفلسطينية في حين أن منطقة باء تخضع لسيطرة مشتركة، فالتخطيط والتطوير والنظام العام يتبع للفلسطينيين، أما الأمن فيبقى بيد الإسرائيليين. كما بقيت المياه تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي، وكان لبقاء سيطرة إسرائيل على المصادر الطبيعية من أراض ومياه ومنع المشاريع التطويرية والإنتاجية الكبيرة والاستمرار في مصادرة الأرض وبناء المستوطنات آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث ارتفعت نسبة البطالة والفقر وغدت الأراضي الفلسطينية ممزقة وتشبه شريحة الجبنة السويسرية. فيها الجغرافيا الفلسطينية هي الثقوب في الشريحة معزولة بعضها عن بعض بما يشبه البانتو سانتانات في جنوب أفريقيا. ترأس ياسر عرفات بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية الحكومة الفلسطينية في فترات متعاقبة، وانتخب المجلس التشريعي الفلسطيني الأول في عام 1996، وفازت حركة فتح والمستقلون بمعظم مقاعد المجلس، إذ لم تشارك حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللتان تعارضان اتفاق أوسلو، فقد كانت حماس ترفض الاتفاق وما نتج عنه وتحاول قتله بالعمليات الانتحارية ضد الإسرائيليين. وعليه فإن فترة بناء الثقة التي أرادها اتفاق أوسلو لم تتحقق، ولم تستطع السلطة منع حماس من تنفيذ عملياتها الانتحارية رغم محاولاتها، الأمر الذي اعتمدت عليه إسرائيل كمبرر لتعطيلها الانتقال إلى المرحلة النهائية من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وأنتجت هذه الحالة فريقا إسرائيليا معاديا لاتفاق أوسلو، بعضه لأسباب أمنية وآخر لأسباب دينية، والذي اعتقد أن إسحاق رابين خالف وعد الله بأن منح جزءا من أراضي إسرائيل للفلسطينيين. في 4/11/1995 اغتال شاب يهودي متطرف يدعى يجال عمير رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين خلال احتفال بالسلام في إحدى ساحات تل أفيف، ليتسلم بنيامين نتنياهو الأيديولوجي المتطرف من حزب الليكود رئاسة الوزراء إثر نجاحه في الانتخابات التي جرت في عام 1996 وخسرها شمعون بيرس شريك رابين في اتفاق أوسلو. من جانبه كان نتنياهو معارضا لاتفاق أوسلو وصوت ضده في الكنيست ورفض أي ربط بين الأرض والسلام، ونادى بشعار السلام مقابل السلام بدل شعار الأرض مقابل السلام، وكثف بناء المستوطنات. وكانت سياسة نتنياهو متمثلة في الاستمرار في إقامة الحواجز والتضييق على الفلسطينيين، وبدأ بمطالبة ياسر عرفات بضرب قدرات حماس، وفي ذات الوقت ألغى نتنياهو تنفيذ معظم البنود المتعلقة باتفاق أوسلو بما يخدم إسرائيل ويبقيها قوة احتلال. من جانبها حاولت الولايات المتحدة أن تنقذ عملية السلام بأن دعت إلى لقاءات تفاوضية في وادي ريفر في الولايات المتحدة، وذلك في أيلول 1998. وافق نتنياهو على تنفيذ نبضة جديدة من انسحابات الجيش الإسرائيلي وتحويل 13% من مساحة الضفة الغربية من منطقة جيم إلى منطقة باء. لم يرضي ذلك ائتلاف نتنياهو، مما أدى إلى سقوط الائتلاف الحكومي وأصبحت قضايا الحل النهائي مؤجلة. في 14/4/1999 انتخب إيهود باراك رئيسا لوزراء إسرائيل، مقررا إلغاء تنفيذ البنود المتفق عليها في إعادة الانتشار للجيش الإسرائيلي وانسحابه من مناطق جديدة في الضفة الغربية. وبدلا من ذلك وافق على دعوة الرئيس الأمريكي كلينتون لبدء مفاوضات الحل النهائي في كامب ديفيد في تموز من عام 2000 مع ياسر عرفات، واستمرت المفاوضات 19 يوما. لم يكن قد تم التحضير الجيد لمحادثات كامب ديفيد، وعليه باتت الفجوات بين الأطراف واضحة، ولم يستطع كلينتون الذي ترأس الوساطة بين الطرفين الوصول إلى اتفاق. والواضح أن إيهود باراك لم يكن مستعدا لإنهاء الاحتلال، وأراد أن يبقي الجيش الإسرائيلي في محطات في جبال الضفة الغربية مع استمرار الحفريات تحت المسجد الأقصى على أن تكون له السيادة أسفل الحرم، وبقاء الجيش الإسرائيلي في مناطق الأغوار، ولم يقبل بحق العودة للاجئين الفلسطينيين. أما عرفات فلم يكن أمامه أي عرض جدي ليقبل به. انتهت مفاوضات كامب ديفيد بخيبة أمل، وإحباط للفلسطينيين خاصة، وأن كلينتون أنحى باللائمة على ياسر عرفات وحمله مسؤولية فشل المحادثات. وقبل مغادرة كامب ديفيد جاء جورج تينيت رئيس المخابرات الأمريكية ليقول لياسر عرفات: لا تقلق يا سيد عرفات، أنت تعيش في منطقة لا الجغرافيا ولا الديموغرافيا فيها ثابتان. وبعد أسابيع من مفاوضات كامب ديفيد وقبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض، دعا الرئيس كلينتون الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى واشنطن وأملى عليهم ما عرف بمؤشرات كلينتون حول الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. في 28/9/2000 نفذ أرييل شارون زعيم حزب الليكود اقتحاما استفزازيا للحرم القدسي الشريف بحماية رجال الشرطة متحديا مشاعر الفلسطينيين. حاول الحاضرون في الأقصى منعه وجرت مواجهات قتل على إثرها 18 فلسطينيا وجرح العشرات في مختلف الأراضي الفلسطينية. وكانت ردة فعل الفلسطينيين قوية ومدفوعة بالإحباط الذي خلفه فشل كامب ديفيد والقهر المتولد من الإجراءات الإسرائيلية على الأرض من قمع واستيطان وغيره، لتبدأ انتفاضة عرفت بانتفاضة الأقصى. ردت إسرائيل بعنف على الانتفاضة حيث دمرت مقر الأمن الفلسطيني واقتحمت البيوت والمؤسسات، واستشهد خلال المواجهات أكثر من 2500 فلسطيني، في حين قتل من الجانب الإسرائيلي 800 قتيل والمئات من الجرحى. وما ميز الانتفاضة هذه المرة هو استخدام السلاح بشكل مكثف من الطرف الفلسطيني وبمشاركة رجال الأمن الفلسطينيين وتحت راية كتائب شهداء الأقصى التي أسستها حركة فتح. وقد رافق ذلك حملة التفجيرات الانتحارية في داخل إسرائيل بما عرف بحملة تفجيرات الباصات. فكانت حملة العنف هذه بمثابة دعم للتطرف الإسرائيلي، وساهمت بإنجاح أرييل شارون في الانتخابات التي جرت عام 2001، وذلك في مواجهة إيهود باراك. وقرر شارون المعروف بتطرفه وعدائه للفلسطينيين تدمير البنى التحتية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية، فقصفت المقار الرئيسية بالطائرات والمدفعية واحتلت جميع المدن الرئيسية في الضفة، واتهم ياسر عرفات بأنه مشارك في توجيه الانتفاضة المسلحة وتمويلها، وحوصر في المقاطعة مقر إقامته في رام الله، وفرض منع التجول على معظم المدن، ونصبت الحواجز العسكرية، واعتقل الآلاف من الفلسطينيين بمن فيهم رئيس اللجنة الحركية العليا في حركة فتح مروان البرغوثي بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى. واتبعت إسرائيل في المواجهة مع الفلسطينيين نظرية لعبة الصفر، والتي تعني أن أي انتصار ميداني فلسطيني يعني خسارة إسرائيلية ميدانية وعسكرية وسياسية. من جانبها أعطت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جورج بوش الإبن ووزير خارجيتها كولين باول شارون الضوء الأخضر بأن يفعل ما يريد باسم مكافحة الإرهاب. فقد كانت هذه الحكومة تعيش حالة من الصدمة إثر أحداث 11 من أيلول التي قتل فيها 3000 أمريكي في تفجيرات الطائرات في نيويورك. في عام 2002 بينما كانت الانتفاضة الثانية مشتعلة، دعت الجامعة العربية إلى قمة عقدت في بيروت، ولم تسمح إسرائيل لياسر عرفات بمغادرة الأراضي الفلسطينية للمشاركة في القمة. وكان الملك عبدالله ملك السعودية قد أطلق أفكاراً عبر صحيفة نيويورك تايمز حول الحل السياسي الشامل للصراع العربي الإسرائيلي. وصيغت أفكار الملك عبدالله على شكل مبادرة سياسية تبنتها القمة العربية في بيروت، وتتلخص المبادرة بأن تقوم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية فلسطين والجولان وجنوب لبنان انسحاباً كاملاً، وأن تقوم دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين مقابل تطبيع العلاقات العربية كاملة مع إسرائيل، وذلك تنفيذاً للقرارات الدولية 242 و338. إلا أن أحداً لم يأخذ هذه المبادرة بجدية ولم تسوق دولياً كما يجب، رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن طلب لاحقاً أن تطبع المبادرة بكراسات باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والعبرية ليتم نشرها في الصحف العالمية لاحقاً. عندما أبلغ الرئيس محمود عباس بوش الإبن بذلك رد الأخير قائلا: وفر أموالك، أي أنه لم يأخذ المبادرة على محمل الجد بالمطلق. استمرت أحداث انتفاضة الأقصى مما حدا بالرئيس الأمريكي بوش الإبن إلى إلقاء بيان في البيت الأبيض حول الأحداث في 2002، دعا فيه إلى وقف العنف والبدء بمفاوضات سلام جدية. وعلى أرضية البيان اجتمعت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كلا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأوروبا وروسيا، وأصدرت في سنة 2003 مبادرة سياسية عرفت بخارطة الطريق، نصت على البدء بمفاوضات للتوصل لتسوية دائمة على 3 مراحل تنتهي بقيام دولة فلسطينية بحلول عام 2005، وذلك ضمن حدود مؤقتة، وأن يوقف الفلسطينيون العنف ويجروا انتخابات، وبالمقابل تقوم إسرائيل بالانسحاب من المدن الفلسطينية التي أعادت احتلالها خلال الانتفاضة، وتجمد بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية. أبدت إسرائيل 14 تحفظاً على خارطة الطريق، ورد شارون بأن المبادرة ليست جدية وأنه لا بد من تنحية ياسر عرفات من رئاسة السلطة. كما حاولت إسرائيل إدخال تعديلات على المبادرة، لكن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أعلن في يوم 15/4/2003 أنه لن يكون هناك تعديلات على المبادرة. ودفنت خريطة الطريق، ولم يستطع المجتمع الدولي المتمثل بالرباعية الدولية إجبار إسرائيل على القبول بالمبادرة، رغم أن الجانب الفلسطيني برئاسة ياسر عرفات قد قبلها بدون شروط. وقد تكون هذه المرة الأولى التي يقبل بها الجانب الفلسطيني بمبادرة دون أي شروط. كان رد شارون على خريطة الطريق تصعيد الاستيطان والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري في أراضي عام 67 بادعاء منع العمليات العسكرية داخل أراضي عام 48، هذا الذي يتراوح ارتفاعه بين 8 إلى 12 مترا ويبلغ طوله إذا ما نفذ جميعه 720 كيلومترا. وقد لف الجدار مدينة القدس وعزلها عن بقية أنحاء الضفة الغربية، وتلوى الجدار مثل الأفعى حول الأراضي والقرى والمدن الفلسطينية ليصادر ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية من خارج حدود عام 1967، الأمر الذي دفع الجانب الفلسطيني لتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية. وقد تقدم بالطلب نيابة عن فلسطين دولة جنوب إفريقيا، وفي عام 2003 أصدرت المحكمة رأياً قانونياً خلاصته أن الجدار يفرض حقائق على الأرض تؤدي إلى الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، بما يؤثر على الحدود المستقبلية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، وأن هذا الضم يعتبر خرقاً لتقرير المصير للشعب الفلسطيني. ووجدت المحكمة أن الجدار يهدف لمساعدة المشاريع الاستيطانية، وأن الاستيطان يعتبر مساساً بملكية الأراضي الفلسطينية. كما أفادت المحكمة بأن الجدار يعتبر خرقاً للقوانين الدولية التي وقعت عليها إسرائيل، وطلبت المحكمة من الأخيرة التوقف عن بناء الجدار والالتزام بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأراضي المحتلة. ومرة أخرى لم تلتزم إسرائيل برأي المحكمة، ولم يتابع الجانب الفلسطيني حيثيات القرار عبر المؤسسات الدولية. استشهد ياسر عرفات في 11 من الشهر 11 عام 2004 في مستشفى عسكري في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقل إليها إثر تردي حالته الصحية. واتهم الفلسطينيون إسرائيل بقتله، وبعد شهرين انتخب محمود عباس أبو مازن رئيساً للسلطة الفلسطينية، ليصبح أيضاً رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كمرشح عن حركة فتح. رفض شارون اعتبار أبو مازن شريكاً للسلام في عام 2005، فقام بخطوات أحادية تمثلت في الانسحاب من قطاع غزة، حيث تم إخلاء حوالي 8000 مستوطن من القطاع وهدمت المستوطنات. وكانت هذه إجراءات أحادية لامتصاص الغضب الدولي من إجراءاته وقمعه للفلسطينيين وتسويقها على أنها بديل للمفاوضات. كان الانسحاب من غزة الذي نفذه شارون دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية ورئيسها أبو مازن قد أعطى لحركة حماس فرصة كبيرة لتنمو وتنهض على أرضية إخفاق المسار السياسي وإجراءات شارون القمعية. على هذه الخلفية ضغطت واشنطن على أبو مازن لإجراء انتخابات تشريعية شاركت فيها هذه المرة حركتا حماس والجبهة الشعبية اللتان كانتا امتنعتا عن المشاركة في الانتخابات السابقة قائلتين إن الانتخابات من مخرجات أوسلو. في 20/1/2006 جرت الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني وفازت حماس فيها بأغلبية المقاعد، ورفعت شعارات تنتقد فشل السلطة وتعلن أن الانسحاب من غزة جاء بسبب ضربات المقاومة الحمساوية. وكانت فتح قد خسرت الانتخابات بسبب الخلط بين إخفاقات السلطة في جميع المجالات سياسياً واقتصادياً، وبين شخصية حركة فتح النضالية والتاريخية، إضافة لتهم فساد لعناصر من السلطة محسوبة عليها، إضافة لمعاناتها من الشرذمة وقلة الالتزام من قياداتها وعناصرها، حيث تنافس على المقاعد في الدوائر الانتخابية أكثر من مرشح لفتح، حتى قيل أن فتح نافست فتح مما أعطى الأغلبية لمرشحي حماس. وهكذا يمكن القول إن حماس استغلت عسكرة الانتفاضة وغياب ياسر عرفات وتعديل قانون الانتخابات الفلسطيني لتحرز نصرا كبيرا. شكلت حركة حماس الحكومة برئاسة إسماعيل هنيه، ولكن المجتمع الدولي قرر مقاطعة حكومة حماس ماليا ومعنويا ووقف الاتصالات معها. وتعقدت العلاقة بين رئيس السلطة أبو مازن فتح والحكومة حماس، وبدأت الأخيرة تتهم الرئاسة بأنها لم تعمل ما يكفي لفك الحصار عن الحكومة، بل بلغ الاتهام بأن الرئاسة تشارك وتوافق على الحصار. المجتمع الدولي بدوره والممثل بالرباعية الدولية وضع شروطاً للتعامل مع حكومة حماس، منها مطالبتها بالاعتراف بحق إسرائيل بالوجود والاعتراف بالاتفاقيات والالتزامات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية ونبذ العنف. إلا أن حماس لم توافق على هذه الشروط، فازداد المشهد الفلسطيني الداخلي والخارجي تعقيداً. بدأت الصدامات بين عناصر من حماس تنتمي إلى كتائب القسام مع قوات الأمن الفلسطيني التي كانت تخضع للرئاسة، ونجمت مواجهات دموية في قطاع غزة ذهب ضحيتها عشرات الأرواح، ومارست خلالها حماس عمليات القتل بما في ذلك إلقاء القبض على بعض عناصر الأمن الفلسطيني وعناصر فتح من الطوابق العليا لبعض المباني. كانت نتيجة المواجهات أن انقلبت حماس على السلطة عسكريا، وهرب بعض عناصر الأمن الفلسطيني من قطاع غزة لتسيطر حماس سيطرة تامة على القطاع في مشهد انقلابي على السلطة، وذلك في 14/6/2007. أقال أبو مازن حكومة هنيه واعتبرها غير شرعية وغير قانونية، وقام بتشكيل حكومة من الفنيين التكنوقراط برئاسة سلام فياض، وانقسمت الأراضي الفلسطينية بين غزة التي تحكمها حماس والضفة التي تحكمها فتح، مع سيطرة إسرائيل على جميع مفاصل البلاد وفرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. صعدت إسرائيل من موقفها تجاه غزة بعد أن كسرت التهدئة التي توسطت من أجلها مصر، حيث لم تقبل حركة حماس تمديد التهدئة، وعليه شنت إسرائيل عدوانا أطلقت عليه اسم الرصاص المصبوب في 27/12/2008، واستمرت حتى أواسط شهر كانون الثاني 2009، تخللها قصف بالطيران والمدفعية واجتياح بري محدود. وردت حركتا حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى بالصواريخ. وخلال هذه العملية قتلت إسرائيل 1417 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وجرحت حوالي 4500 إنسان، ودمرت أعداداً كبيرة من مقر السلطة ومقر حماس في غزة. من الجانب الآخر قتل 10 جنود إسرائيليين، وفشل العدوان في استعادة جلعاد شليت الذي أسر في 25/6/2006، وفي 11/10/2011 تم الوصول إلى صفقة تبادل مع أسرى فلسطينيين، حيث أفرج عن 1027 أسيراً مقابل شليت. واستغلت إسرائيل حالة الانقسام السياسي الفلسطيني والاستقطاب الثنائي بين فتح وحماس لتحول غزة إلى كبش فداء تماشياً مع حساباتها الاستراتيجية العليا. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الذي ترأس الحكومة باسم حزب كديمة وضم له إيهود باراك وزيرا للدفاع وتسيبي ليفني وزيرة للخارجية في آخر عهده، حيث وجهت له تهم الفساد. وكان قبل الحرب قد أجرى محادثات مع أبو مازن عقد معظمها في بيته حول الحل النهائي، وخلال ذلك اقترح ضم نسبة 6.5% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، وعرض أمام أبو مازن خارطة لكنه لم يسلمه إياها. كانت الحرب على غزة أحد المخارج التي فكر فيها أولمرت كما يبدو من التهم الموجهة له بالفساد، ولكنه لم ينجو من ذلك لاحقا. في 31/3/2009 تم انتخاب نتنياهو مرة ثانية رئيسا للوزراء، وفي 14/6 ألقى خطابا في جامعة بار إيلان تحدث فيه عن حل الدولتين، ودعا إلى بدء مفاوضات بدون شروط مسبقة، كما تحدث عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، الأمر الذي اعتبر في الدوائر الأوروبية والأمريكية على أنه توجه جديد من طرف نتنياهو. وعليه بدأت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالتحضير لجولة من المفاوضات بدأت فعلا في الأول من أيلول 2010 بلقاءات بين الرئيس الأمريكي أوباما والرئيس أبو مازن ونتنياهو كلا على حدة، ثم عقبها لقاء بين نتنياهو وأبو مازن في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. وجاء اجتماع واشنطن بعد 7 جولات من مفاوضات التقريب توسط فيها المبعوث الأمريكي السيناتور جورج ميتشل، وقامت إسرائيل خلالها بتجميد مؤقت للاستيطان لمدة 10 شهور في مناطق الضفة الغربية بما لا يشمل القدس. لم يخرج عن اجتماع نتنياهو وأبو مازن شيء يذكر، وكانت فترة تجميد الاستيطان قد قاربت على الانتهاء، فجرت محاولة أخرى بعد 2 أسبوع بعقد لقاء جمع أبو مازن مع نتنياهو في شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري مبارك. ولم يتمخض عن هذا الاجتماع إلا محاضرة من نتنياهو حول أهمية الأمن بالنسبة لإسرائيل. جرت محاولة ثالثة في اجتماع تم في بيت نتنياهو في القدس الغربية لم ينتج عنه شيء يذكر. في 26 أيلول 2010 انتهت فترة 10 أشهر من التجميد الجزئي للاستيطان، واحتل المستوطنون رؤوس الجبال وأعلنوا مشاريع استيطانية جديدة، وانهارت المفاوضات. بدأت القيادة الفلسطينية باستراتيجية جديدة، وهي البحث عن اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطين. وخلال خطابه في الجمعية العمومية للأمم المتحدة تقدم أبو مازن بطلب إلى بان كيمون الأمين العام للأمم المتحدة بأن يطلب من مجلس الأمن الاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة. وبعد حراك طويل هددت واشنطن باستخدام حق النقض الفيتو، ولكنها استعاضت عن ذلك بأن عطلت حصول فلسطين على 9 أصوات لازمة لتقديم المشروع إلى مجلس الأمن. وبناء على بيان من اللجنة الرباعية الصادر في 26/11/2011 عادت المفاوضات لتنعقد في الأردن في 3 يناير 2012 تحت اسم مفاوضات استكشافية، واقترح أن تستمر لمدة 3 أشهر من تاريخ بيان الرباعية. وقدم الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات مواقفه المتعلقة بالحدود والأمن وبشكل مكتوب، في حين لم يقدم الجانب الإسرائيلي إلا أفكارا شفوية عامة متعلقة بالأمن وأسس ترسيم الحدود، ولم تعترف إسرائيل في هذه المفاوضات بحدود عام 1967. بدأت القيادة الفلسطينية التحضير لجولة أخرى في الأمم المتحدة، ولكن هذه المرة في الجمعية العامة، حيث تقدمت في 29/11/2012 بطلب الاعتراف بفلسطين دولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة. وكون صلاحية العضوية من مسؤوليات مجلس الأمن، فقد صوتت الجمعية العامة بواقع 138 صوت مع الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، الأمر الذي اعتبر نصرا كبيرا. وهنا بدأت تترسخ قناعة التوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات والمحاكم الدولية لدى القيادة الفلسطينية كمسار جديد للضغط على إسرائيل للوصول إلى الأهداف المعلنة بالتحرير والاستقلال. في 6/11/2012 أعيد انتخاب أوباما، وتم تعيين جون كيري وزيرا للخارجية، والذي حاول من جانبه إطلاق مسار تفاوضي فلسطيني إسرائيلي بدأ فعلا يوم 29/7/2013 ليستمر مدة 9 أشهر. أطلقت خلالها إسرائيل عددا من أسرى ما قبل أوسلو، ولكنها استمرت في برنامجها الاستيطاني لتنتهي هذه الجولة أيضا في 29/4/2014 بفشل، إذ اقترحت واشنطن أفكارا لم يقبلها الجانب الفلسطيني، وكانت أقرب إلى الموقف الإسرائيلي الذي كان ينادي بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ولم يقبل بحدود 67 ولا بالانسحاب من القدس الشرقية والأغوار الفلسطينية كما رفض حق عودة اللاجئين. نتيجة فشل المسار التفاوضي أصبحت الأولوية للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا على اتفاقات حولها في القاهرة والدوحة عدة مرات، لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ. لكن وبعد تغيير النظام في مصر وسيطرة الجيش على الحكم، ثم انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، وزجر الرئيس محمد مرسي الذي كان قد انتخب ممثلا عن حركة الإخوان المسلمين في السجن، وجدت حماس نفسها مضطرة للمصالحة إثر إغلاق الأنفاق والتضييق على الحركة من قبل المصريين، وكذلك متأثرة بخروجها من سوريا وتراجع علاقاتها مع إيران وتدهور إمكانياتها المادية. في شهر أيار 2014 وقع اتفاق جديد بين حماس وفصائل منظمة التحرير في غزة، تم على إثره تشكيل حكومة توافق وطني على أن تستكمل بنود إنهاء الانقسام في وقت لاحق، ورحب العالم بحكومة التوافق ما عدا مصر والأردن والسعودية والإمارات التي كانت تشن حربا على الإخوان المسلمين، كما أن إسرائيل رفضت الحكومة وسعت لتعطيل عملها. وبعد أيام على تشكيل حكومة التوافق الوطني، خطف 3 مستوطنين في الخليل يوم 12/6/2014 وتم قتلهم من قبل عناصر ينتمون لحماس. لتشن إسرائيل متذرعة بالحادثة عدوانا على قطاع غزة استمر نحو 50 يوما، استشهد خلالها 2200 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين، وجرح نحو 11,000 إنسان، ودمر حوالي 60,000 بيت جزئيا وكليا. وقدر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار الخسائر بحوالي 4.7 مليار دولار. في 12/10/2014 عقد في القاهرة مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة، تبرعت الدول فيه بمبالغ قدرت ب 5.4 مليون دولار، منها 2.7 لإعمار غزة لمواجهة المتطلبات، بعد أن جرت مفاوضات إسرائيلية فلسطينية غير مباشرة برعاية مصرية في القاهرة من أجل الوصول إلى هدنة، وقد تم ذلك بمشاركة وفد فلسطيني موحد برئاسة عزام الأحمد ويضم حماس والجهاد والجبهتين وحزب الشعب. أعاد أبو مازن الكرة في الأمم المتحدة، وهذه المرة عبر مجلس الأمن، من أجل الحصول على قرار ينهي الاحتلال ضمن جدول زمني، ولكن الضغط الأمريكي أحبط القرار، وعليه صوتت القيادة الفلسطينية على ضرورة الانضمام إلى اتفاقية روما التي تؤهل فلسطين لتصبح عضوا في محكمة الجنايات الدولية، وليبدأ مسلسل جديد من الصراع. وفي 2/4/2015 أصبحت فلسطين عضوا في المحكمة. من هنا يمكن القول إن الاستراتيجية الفلسطينية الحالية في التحرير ومواجهة الاحتلال تقوم على أساس الجمع بين الأبعاد الدولية والحقوقية للقضية الفلسطينية، والجمع بين المأسسة الحقيقية ووضع الرؤى لعمل مقاومة سلمية شعبية قادرة على تحقيق الأهداف السياسية الفلسطينية. الخاتمة: يوجز هذا الملخص مجريات تاريخ فلسطين منذ بداية البدايات، ويبين كيف أنها كانت دوما محطة للغزاة والطامعين، وكيف أن معظم الاحتلالات التي تتالت على فلسطين لم يسعى فيها المحتل لنقل سكانه وتوطينهم فيها بخلاف الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. كما يبين أيضا أن أرض فلسطين كانت دائما عامرة بسكانها الأصليين رغم تعاقب الأديان والثقافات عليها، فهي أعطت وأخذت ولكنها حافظت على ثقافتها وشخصيتها رغم امتزاج الثقافات الأخرى معها خلال عصورها المتتالية ومنذ القدم. ورأينا كيف تطورت حياة الإنسان على هذه الجغرافيا منذ بداية إعمار أريحة واستخدام المحراث فيها للزراعة وذلك قبل 10,000 عام، لينتقل الإنسان من جمع طعامه من الطبيعة إلى إنتاجه بأدوات بسيطة وبدائية. وتشكلت القرى الزراعية في مختلف المناطق ذات التربة الصالحة للزراعة، وبدأت تتشكل المدن التي في مرحلة تاريخية معينة أصبحت وكأنها دويلات مستقلة. وتوالى على الحكم في فلسطين عدة قوميات وأديان، بدأت بالفراعنة في مصر وامتدت إلى الفرس والمماليك والإسكندر المقدوني والبطالمة والسلوقيين، ولاحقاً الرومان والمسلمين والصليبيين والفرنجة والعثمانيين والبريطانيين والصهاينة. ولأول مرة شكل الفلسطينيون كياناً ذاتياً على أرضهم ليحكموا أنفسهم بأنفسهم في العصر الحديث، كان بتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، رغم أن ذلك لا يتعدى كونه حكماً ذاتياً محدوداً وضمن الغلاف الأمني والسيطرة والسيادة الإسرائيلية. وسقط على أرض فلسطين الآلاف من القتلى من الغزاة ومن سكانها الأصليين في معارك متواصلة يفصلها فترات هدنة وهدوء متباينة، فشعب فلسطين لم يستسلم ولو مرة واحدة بل بقي يقاوم. وقد رأينا أنه عندما توحدت كل من القاهرة وبغداد ودمشق كان دوما النصر حليف فلسطين وأهلها، ورأينا كذلك كيف أن الغزو الأجنبي كان دائما يهدف إلى أن تكون فلسطين تحت سيطرته ليعزل مصر عن الشام لمنع تشكيل المثلث العربي والإسلامي المذكور سابقا. وعليه فإن العمق العربي والإسلامي كان دائما سندا مهما، ورغم الخذلان في أحيان عديدة خاض الفلسطينيون معاركهم لوحدهم، ولم تكن عسكرية دائما بل أحيانا سياسية متعلقة بالتمثيل والشرعية والهوية الوطنية وحق تقرير المصير، وذلك في المنابر العربية والمنابر الدولية. أما معاركهم العسكرية فكان معظمها على أرض فلسطين، ولكن منذ عام 1948 كانت معاركهم العسكرية على أرضهم وأرض غيرهم في الأردن ولبنان. إن المشروع الصهيوني في فلسطين بقدر ما هو صهيوني فهو غربي استعماري، أنشأته بريطانيا ورعته الولايات المتحدة ومولته، وما زال مخزونه البشري يتمثل في يهود العالم الذين حاولوا أن يخلطوا بين الدين والقومية من أجل البحث عن مبرر ديني لبرنامجهم الاستعماري. لقد كان وعد بلفور عطاء من لا يملك بريطانيا لمن لا يستحق الصهيونية العالمية من أرض فلسطين، ورغم أن الفلسطينيين كانوا يمثلون 93% من السكان إلا أن الوثيقة لم تذكرهم بالاسم ولا مرة، بل عطفت عليهم على أنهم غير اليهود، وذلك تجسيدا لما قاله إسرائيل زنجيل إن فلسطين أرض بلا شعب تعطى لشعب بلا أرض. مارست الحركة الصهيونية تضليلا كبيرا حول فلسطين، واستطاعت تنظيم شخصيات هامة ومتنفذة في بريطانيا ولاحقا في الولايات المتحدة من أجل مشروعها الاستعماري وبما يخدم مصالحها، ووظفت من أجل ذلك نفوذ اليهود في تلك الدول. وخير أمارة على ذلك أن وعد بلفور أعطي للمليونير اليهودي البريطاني روتشيلد. إن بعض القيادات العربية الفاقدة للشرعية بعد استقلال دولها لم تكن قادرة على مواجهة الخطر الصهيوني في فلسطين، واستخدمت كأداة ضغط على الفلسطينيين، سواء كان ذلك من أجل إنهاء الإضراب العام سنة 1936 أو لاحقاً في المسارات التفاوضية. وفي أحسن الأحوال كان العرب وسطاء في النزاع، إلا أن بعض العرب قدموا ما استطاعوا تقديمه لنصرة فلسطين وأهلها. إن معظم حالات الصراع التي ضمت استعماراً استيطانياً كان ينتهي في حرب بين الدولة الأم والكيان الاستيطاني الوليد. الحركة الصهيونية بدورها حاربت شكلياً ضد بريطانيا، رغم أن الأخيرة لم تكن الدولة الأم، فأوروبا الشرقية أولاً والغربية ثانياً هما الدولة الأم لهذا الكيان الاستيطاني. ففي حين ادعى الصهاينة أنهم يعودون إلى أرض الميعاد، فإن تسلسل الأحداث في الصراع على فلسطين يبين أن الصهيونية لم تكن إلا حركة استعمارية ولدت مع نشوء القوميات في أوروبا. كانت الصهيونية وما تزال حركة عنصرية حاولت نفي الآخر، وادعى هرتسل أن المشروع الصهيوني ما هو إلا موطئ قدم أوروبي في مواجهة البرابرة. رغم أن التاريخ يبين أن الأوروبيين هم الذين أحرقوا اليهود وليس العرب أو المسلمين فيما عرف بالهولوكوست ومذابح القرم وغير ذلك. تبنت الصهيونية استراتيجيتها في فلسطين على أساس خلق الأمر الواقع وخلق حقائق على الأرض تمثلت بمصادرة الأرض أو التحايل للحصول عليها من أجل مشروعها الاستيطاني، وامتدت هذه الاستراتيجية منذ بداية الاستعمار الصهيوني إلى يومنا هذا. إن الحلول التي قدمت لإنهاء الصراع لم تكن يوماً إلا على حساب الفلسطيني، فقرارات تقسيم الأول 1937 والثاني في عام 1947 رفضهما الفلسطينيون لأنهما لم يكونا منصفين، وفيهما ظلم كبير للفلسطينيين إذ تمت صياغتهما كي يرفضهما العرب لما فيهما من إجحاف واضح، ولكن الضعف دفع الفلسطينيين لاحقاً في عام 1988 لقبول مبدأ حل الدولتين على أساس قرار 242 بعد أن كان ذلك مرفوضاً، وكان هذا يعني القبول ب 22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية لتكون دولة الفلسطينيين، وليكون ذلك أكبر تنازل في تاريخ فلسطين. إن الصراع الحديث الممتد منذ أكثر من 100 عام مع الصهيونية ووليدتها إسرائيل أفضى إلى إجماع دولي مستند مرة أخرى إلى تقسيم فلسطين، ولكن هذه المرة على أساس حدود عام 67 وبما أصبح يعرف بحل الدولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين. وعلى ذلك قبل الفلسطينيون أن تكون هناك تعديلات على الحدود حيثما لزم مع تبادل أراض بالقيمة والمثل، وأن تكون القدس مدينة موحدة فيها عاصمتان لدولتين، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وبما فيها البلدة القديمة والمقدسات، مع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرارات الدولية المتمثلة في قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، وأن يعطى كل فرد حق الاختيار بالمكان الذي يريد التوجه إليه، سواء كان ذلك بيته الأصلي أو إلى الدولة الفلسطينية أو أي مكان آخر يريده، مع التعويض لكل لاجئ، كما قبل الفلسطينيون أن تكون دولتهم محدودة التسليح بما يخدم الأمن العام وحفظ النظام فقط. لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا ترى في إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس أمرا مقبولا، فهي تتحجج بأن هذه الدولة ستشكل موطئ قدم للتطرف والهجوم على إسرائيل، وتدعي بأن جغرافية الدولة الفلسطينية المنشودة جزء من أرض الميعاد. وبعد آلاف الساعات التفاوضية بدا أن الدولة الفلسطينية وبالمنظور الفلسطيني غير موجودة في العقل السياسي الإسرائيلي، بل إن إسرائيل تحارب إمكانية إقامتها على فرض أن إقامة دولة فلسطينية يعني نهاية المشروع الصهيوني في فلسطين. لقد أصبح عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس عام 2014 حوالي 631 ألف مستوطن، ويعتقد هؤلاء المستوطنون أنهم يسكنون في الأرض الفلسطينية كحق تاريخي وديني لهم، وقد أصبح لهم تأييد كبير في الكنيسة الإسرائيلي، فبعض أعضاء الكنيسة والوزراء يسكنون المستوطنات بمن فيهم وزير الخارجية المتطرف من أصل روسي أفيغدور ليبرمان الذي تولى وزارة الخارجية. وبدأ المستوطنون ومعهم الحكومة الإسرائيلية بتهويد الأماكن الدينية الخاصة بالمسلمين، فقاموا بتقسيم المسجد الإبراهيمي في الخليل مكانياً وزمانياً بين اليهود المستوطنين والمسلمين الفلسطينيين، ويحاولون تقسيم الحرم القدسي أيضاً. ويبدو أن نتنياهو عندما تحدث عن حل الدولتين كان يقصد دولتين في الضفة الغربية، دولة للفلسطينيين بحدود مؤقتة ولا تسيطر على معابرها أو مصادرها وبدون سيادة، ودولة أخرى للمستوطنين. ثم جاء الربيع العربي أو تبدل الفصول الذي بدأ في تونس عام 2011 وأصبح فيما بعد وحلا عربيا، وساهم في تصليب الموقف الإسرائيلي تجاه الحل السياسي كون العرب منشغلين في همومهم الداخلية، وكذلك انشغال العالم بمعركة ضد ما يسمى بالتطرف الإسلامي الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، ودفع الفلسطينيون المقيمون في سوريا ثمنا باهظا للحرب في سوريا، فقد تم تشتيتهم من المخيمات وخاصة مخيم اليرموك إلى لبنان والأردن وتركيا. من جانب آخر، فإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ليس مكلفاً لإسرائيل، بل بالعكس، فإن هذا الاحتلال مربح مادياً، حيث تصادر إسرائيل الأرض وتستخدمها مجاناً، وتسرق المياه العذبة وثروات البحر الميت، وتستخدم مناطق من الأراضي الفلسطينية مكبات لنفاياتها الصلبة والكيماوية والنووية، كما أنها تتخذ الضفة وغزة سوقاً لبضائعها، حيث تصدر لها ما قيمته 4.1 مليار دولار من البضائع والخدمات الإسرائيلية بأسعار عام 2014. كما أن منطقة الأغوار الفلسطينية تعتبر سلة خضار المنطقة، وقد أحكمت إسرائيل سيطرتها عليها فكثفت الاستيطان الزراعي فيها، ورغم محاولات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية إلا أنها لم تستطع تغيير الحالة، كونها حملات غير واسعة وغير منظمة، ولم يستثمرها القطاع الخاص الفلسطيني لإنتاج بضائع بديلة للمستهلك الفلسطيني. إن الذي لا تدركه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تحاول الاستمرار في سياسة الأمر الواقع هو أن هذا الأمر الواقع غير قابل للديمومة، وأن هذه السياسة ستدفع إسرائيل ثمنها مستقبلاً. وما السعي الفلسطيني لتحصيل الاعتراف الدولي بفلسطين في الأمم المتحدة والاعترافات الثنائية إلا كسر لسياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل، وكذلك التوجه للمؤسسات الدولية لمحاكمة الاحتلال وأدواته. كانت إسرائيل ومنذ زمن طويل تحاول الادعاء بأن الأراضي الفلسطينية هي أراض متنازع عليها وليست أراضي محتلة، وعليه فإن الاعتراف الدولي بفلسطين جاء ليؤكد دولياً أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي وغير قانوني، وأن هذه الأرض فلسطينية. إن السياسة الاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل ترمي إلى قتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقد تسفر عن حالة تصبح يوماً بعد يوم أقرب إلى حالة الدولة الواحدة، منها إلى حالة الدولتين. فحل الدولتين أصبح غير قابل للتطبيق على الأرض، فهناك أكثر من 185 مستوطنة مرخصة من الحكومة الإسرائيلية رسمياً، وهناك أكثر من 200 بؤرة استيطانية، ويقطن في هذه المستوطنات الاستعمارية أكثر من 631 ألف مستوطن، وتستخدم 62% من أراضي الضفة الغربية وحوالي 70% من مياهها، كما أن البنى التحتية الاستيطانية من طرق ومبان وشبكة مواصلات وكهرباء وغيره كلها تبين الواقع الذي فرضته إسرائيل ضد إمكانية إقامة دولة فلسطين. هذه البنى التحتية قد فتتت الأراضي الفلسطينية، فالقدس يلفها جدار يعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية، وامتد الاستيطان من حدود 1967 إلى عمق الضفة الغربية ليضم القدس وينتشر شرقا باتجاه البحر الميت ليقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة ووسطها. وإضافة لامتداده على طول طريق عابر السامرة عند سلفيت باتجاه الأغوار شرقا ليعزل وسط الضفة وجنوبها عن شمالها. إن الأمر الواقع الذي تريده إسرائيل ويحاول الفلسطينيون كسره عبر الأمم المتحدة سوف يؤدي إذا ما استمر إلى تغيير ديناميكية الصراع، وبالتالي تغيير ديناميكية الحل. والنموذج الأقرب هنا هو جنوب أفريقيا العنصرية كشكل مستقبلي للصراع، ودولة واحدة ثنائية القومية كشكل مستقبلي للحل، وعليه تصبح إسرائيل دولة عنصرية، دولة أبارتهايد تحكم فيها أقلية يهودية أغلبية فلسطينية، وتمارس فيها القوانين التي تستثني حقوق الفلسطينيين وتميز ضدهم وتحاصرهم في مناطق محدودة، وتمنعهم من استخدام المواصلات المشتركة أو السكن في ذات العمارة أو الالتحاق بذات الجامعة وغيره من ممارسات عنصرية معظمها بدأته إسرائيل بحق الفلسطينيين الذين يعيشون فيها، أي فلسطيني 48. إن الانزلاق نحو حالة الدولة الواحدة سوف يقضي على ما تريده إسرائيل أصلاً، وهو دولة يهودية أو ذات أغلبية يهودية، إذ ستصبح لا يهودية ولا ديمقراطية. إن إسرائيل بهذا ستعزل الفلسطينيين في مناطق هي أقرب إلى البانتو سانتات التي أقامها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا للسكان السود من أصل إفريقي، وتستمر في سرقة مقدراتهم الوطنية ومصادرهم الطبيعية. واضح أن الصراع لن يحسم بالضربة القاضية، كما جرى الحال في الجزائر حيث حسمت المعركة عسكرياً واضطرت فرنسا للانسحاب من الجزائر. فالصراع هنا سيحسم بالنقاط وعلى المدى البعيد، وفيه تخسر إسرائيل كونها يهودية أو ديمقراطية. في مثل هذا الحال تخسر فلسطين إمكانية استقلالها، ولكن على المدى البعيد ستكون إسرائيل هي الخاسرة، إلا إذا صعد الفلسطينيون من مقاومتهم لإجبار إسرائيل على قبول حل الدولتين وبدء التطبيق على الأرض. إن عجلة التاريخ التي عبرت على فلسطين قد برهنت أن الاحتلالات لا تدوم والظلم لا يدوم، وأن أهل فلسطين قد جبلوا من تراب أرضها، بعضهم بقي والبعض الآخر سيعود. والتاريخ قد بيّن أن الكيانات المصطنعة مثل الكيان الاستيطاني اليهودي في فلسطين قد يعمر بعض الوقت، ولكن ليس على طول الزمن، لأن إرادة الشعوب لا تهزم مهما طال الزمن.